قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن. بدأ رحمه الله كتاب الصلاة بفضلها فذكر حديث عبادة رضي الله عنه. نعم حديث المشهور صحيحين. نعم كان له عهد عند الله سير عندك انت كان له عند الله عهد ان يدخل الجنة. نعم كان له عند الله عهد ان يدخل الجنة ومن لم يحقق غير لم يكن له عند الله عهد ان شاء ادبه وان شاء غفر له. نعم والصلوات الخمس. نعم الان بدا رحمه الله يذكر احكام الصلوات وسيذكر على من تجب الآن بعد ما قدم حديث عبادة في فضل هذه الصلوات. نعم والوارد في فضل في فضائل الصلوات كثيرة جدا يعني يصبح الإنسان يلقي خطبة كلمة تجمع حديث فضل الصلوات وتذكر الناس النفس تنشط إذا عرفت فضائل الأعمال فضائل الأعمال فهذا مما يذكر به الناس فضائل هذه الصلوات هذا منها. نعم واجبة وجوبا عينيا فرض عين. نعم على كل مسلم عاقل بالغ. نعم ثم سيستثني فقال الصلوات الخمس واجبة على كل مسلم أخرج الكافر. نعم عليكم السلام. ها طيب هم بس تواصل طيب هم يصلحوها فقال على كل مسلم أخرج الكافر فإن الكافر إذا أدى الصلاة لا تقبل منه مع أنه مطلوب منه ولهذا يعاقب عليها يوم القيامة. قالوا ما صلاتكم في سقر قالوا لم نكن من المصلين فعدوا من أعمالهم أهل النار ترك الصلاة ما صاروا من المصلين. إذا قالوا مسلم أخرج الكافر عاقل أخرج المجنون فإن المجنون لا تجب عليه الصلاة لا تجب عليه ولو أداها حال جنونه لم تقبل. طيب بالغ أخرج الصغير الذي لا يبلغ فإنها غير واجبة عليه لكن لو أداها صحت نافلة صحت نافلة. أما وجوب فرض لا لأنه متى يؤديها الإنسان فرضا وتقبل منه فرضا إذا وجبت عليه فرضا أداها فرضا. أما من لم تجب عليه فرضا فكيف يؤديها فرضا؟ فلما كان الصغير أفضل غير مكلف بها فإنه يؤديها تصح منه لا كالمجنون والكافر لا بل تصح منه الصلاة لكن لا على جهة الوجوب وإنما على جهة النفل. ولهذا لو بلغت لأثنائها في أثناء الصلاة بلغ شعر بأي شعور من علامات البلوغ فإنه حينئذ يعيد الصلاة يعيد الصلاة يكملها الباقي نفلا ويعيد الصلاة إن بقي لأداء الفرض شيء من الوقت وإلا يقطع الصلاة ويشتغل الفرض. لكن هل هذه متخيلة الصورة؟ هم ذكروها الفقهاء لكن هل هذه متصورة؟ هل يمكن؟ لا يمكن. قالوا في من يبلغ بالسنين فلو كان يوم السبت هو ولد يوم السبت واحد واحد يعني واحد محرم من عام 1410 ثم مضى عمره إلى أن صار 15 سنة ما ظهرت أي علامة من علامات البلوغ قبل قال ذلك فإذا لم تتم أي علامة من علامات البلوغ ف15 سن في حد البلوغ 15 خلاص فجاء إلى بلغ 15 سنة 15 سنة ويدخل في 15 في واحد واحد يوم البلوغ عند صلاة العشاء ولا عند صلاة عند نصفها انت ولدت امه في الركعة الثانية من صلاة العشاء هذا مثال. قالوا فيبلغ عندها عند الركعة الثانية من صلاة العشاء يوم الثلاثة واحد واحد 1415 او 16 يمكن انتهى 15 او نعم او اول 15 اول 15 فهذه صورة بعيدة يعني بعيدة لكنها ان حصل قالوا فهذا الحكم انها يكون معداة نافلة فينظر إن بقي لأداء الفريضة شيء يكملها نافلة ويأتي الفريضة وإلا يقطعها ويستغرب الفريضة. نعم إذا كل مسلم عاقل بالغ، وعاقل بالغ يختصرها بعضهم بقوله مكلف، مكلف انتبه مكلف. ولذلك قيل مسلم أو يجب على كل مسلم مكلف، اعرف أن مكلف يعني عاقل بالغ، هذا معنى مكلف. عرفتم؟ إذا قول مكلف أو عاقل بالغ كلها واحد. نعم. قال إلا تستثني الآن الحائض والنفساء. والسبب، والسبب أنها الحائض والنفساء مسلمة وعاقلة وبالغة، لكنها ومع ذلك توفر فيها شروط، ومع ذلك لا تجب عليها الصلاة. لا تجب، إنه نحن أخذنا إنه الحائض في الموانع، موانع الحيض إيش موانعه؟ قال ويمنع أداء الصلاة ووجوبها، ووجوبها لسه محجوبة مغلبينه، ووجوبها يعني ما يجب عليها أصلا إذا صارت حائض ونفساء. إذا هذا هو، هذا معنى استثنائه، أنها اكتمل فيها شروط ومع ذلك لا تجب عليها الصلاة، الحائض والنفساء. نعم، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. نعم، اقرأ. نعم، الجحد نوعان، إما يجحدها بعمله أو يجحدها باعتقاده. إن جحدها باعتقاده قال والله أنا أعتقد أنها ما هي الواجبة، قال شو إن جحد وجوبها، قال ما هي الواجبة، جحدها، فلا يخلو من حالتين، إما يكون جاهلا وهذا يتفوق في قريب عهد بالإسلام، أو في من جلس في ناحية سمع بالسم لكن لم يسمع بالصلاة وأسلم ولم يسمع بالصلاة ونحو ذلك يعني، فهذا قال فيأتي الآن جوابه إن جحد لجهله، فهذا يعرف بها ما يحكم بكفره، إنما يعرف بها ويبين له فرضية هذه الصلاة. طيب، والثاني الجاحد لها، لا عارف، عالم أنها واجبة ويجحد، فهذا يكفر ولو أداها بلا نزاع بين أهل العلم. عرفتم؟ وكذا كل معلوم من الدين بالضرورة، هذه قاعدة يا أخوان في علم الاعتقاد، كل معلوم من الدين بالضرورة من أنكره، من أنكره كفر ولو كان مؤدي أو مجتنبة. إيش يعني مؤديه أو مجتنبة؟ حسب وجوب التحريم، يعني مثلا شرب الخمر، أكل الربا، الزنا، القتل، العمد ونحو ذلك، هذا كله معلوم حرمته من الدين بالضرورة. لو قال لا والله ما هو حرام، الزنا هو حرام، ولو لم يزني هو كافر. لو قال الشرب الخمر ليس بحرام ولو لم يشرب هو كافر، هذا معلوم حرمته من الدين بالضرورة. لا يمكن يكون مسلم ما يعرف، إلا كما قلنا لكم إنسان فعلا ما يعرف قريب أحد بالدين أو نحو ذلك، هذا يعلم، لكن مثله عالم كل عنه يعرف وعاش بين المسلمين هذا ما يقدر، أقرأ بين يديه ويسمع الخير بين المسلمين ويرى عن المسلمين ونحو ذلك، ومع ذلك هذا معلوم من الدين بالضرورة ثم ينكره ولو لم يفعله فإنه يخطئ. والأصل لو كان منكرا لوجود الذكاء ينكر فرضيتها أو الصيام ولو صام يخطئ، إذا كان ينكر يجحد وجوبها. إذن هذا عند الأول الجاحد باعتقاده خلاص ولا يحل من حالتين كما فصلت لكم، والثاني الجاحد بعمله، الجاحد بعمله أيضا لا يحل من حالتين، إما منكر لها ما يعملها، وإما يعني يتركها جهودا، وهذا تابع للقسم الأول يتركها جهودا. أما الثاني حر الخلاف وهو التارك لها، على الجاحد بعمله تارك لها تكاسلا وتهاونا، أو قولوا تكاسلا أو تهاونا، في فرق بين تهاون وتكاسل؟ في فرق بين الكسل والتهاون، خلينا من التكاسل والتهاون، كسل وتهاون في فرق؟ أيوة، والكسل لا اللي يعرف يرفع يديه، يعني يقرب، شو عليه يعني تكاثر عن أدائها. طيب، والتهاون هذا تعبير نفسي. طيب، الكسل هو التقاعش عن أدائها، يتكاسل يتثاقل عنها، هو كسل التثاقل. والتهاون تقاعش مع احتقار، كذا يقولون، هذه يفرقون بينها. ولهذا العبارة الفقهاء من تركها تهاونا أو كسلا، ما يقول تهاونا وكسلا، تهاونا أو كسلا، يعني إما هذا النوع أو هذا النوع، كلاهما فيه خلاف. طيب، فهذا له صورتان، إما يصح بالكلية وإما يسمي ويخلي. هذه الصورة الثانية، عرفتم؟ اللي يتركها تكاثرا جزاك الله خير. يقول التهاون يكون فيه تثاقل عن أدائها مع احتقار لشأنها، يعني يحتقر أجرها ويحتقر كما قال بعض الأخوة احتقر العقوبة اللي فيها، يعني عدم مبالاة. لا ما مدح، يقول لك ترى انها بوايد وكذا، لكن ايش اللي فضلها مثلا يحتقر فضلها ونحو ذلك، فهو يقر وجوبها ويحتقر فضلها ولا يؤديها. طيب، إذا هذا لا يخلو من صورتين، إما يتركها بالكلية وإما يصلي ويخلي، يترك مرة ويصلي ليس له ضرر. هذا وقع فيه الخلاف، هل يكفر أو لا؟ والصواب من أقوال أهل العلم أنه يكفر كفرا مخرجا من الملة، وهذا كان محل اتفاق من الصحابة رضي الله عنهم. ولذا عبد الله بن شقيق وهو أحد التابعين يقول ما كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، فالصلاة كانوا يرون تركها كفرا. ولهذا حكى جماعة من أهل العلم من إسحاق رحمه الله بالضراوية وغيره، وحكى محمد بن نصر المروزي بتعظيم الصلاة وتعظيم قدر الصلاة، حكى جماعة الصحابة والتابعين على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا من الملة، يخرج من الملة. والأحاديث في ذلك صريحة وواضحة، كحديث جابر في صحيح مسلم، كلهم يحفظوا. إيش هو حديث حديث جابر بين الرجل وبين الكفر تارك الصلاة، هذا حديث جابر في صحيح مسلم. والحديث هذا صحيح ذكرته، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. طيب، لا يقول أحدكم هذا كفر دون كفر، كفر دون كفر يقول هذا لا يعرف عند المتقدمين في سلف الأمة، هذا لا يعرف، هذا التفريق. أقصد في هذه المسألة كفر دون كفر، متى تأتي؟ متى نقول كفر دون كفر؟ لما يأتي عندنا نص يقول لك أن هذا العمل كفر، ونص آخر لنفس العمل وأنه ليس الكفر، فهمتم؟ أما أن يأتينا نشوف أخرى فيها لفظ الكفر وتحتمل المعنى أنه ليس الكفر مخرج من الله، نحمل هذا المعنى على نصوص ورد فيها لفظ الكفر ونحمله على ذات المعنى، هذا خطأ. الأصل أنه إذا أطلقت هذه الألفاظ منها شرعية لها مرادات معينة يريدها الشارع منها، إذا أطلقت فالمقصود منها مرادة شرعية. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. الشاشة، طيب الصوت واصل ولا صوت؟ يعني أول جزء قاعد يتكلم مثل الشباب هنا. طيب يا سعدون، يعني خلاص اشتكون، يعني كل راح ولا شيء، نكمل. لا، خلي واحد هنا يكون مفرح، بس لو تتكرم الله عليك آخر واحد تقول لهم ترى عند النساء لا صوت ولا صورة. طيب، فلا يجوز أن نحمل مسائل معينة أو صور معينة جاء الشرع بإطلاق لفظ الكفر عليها، ثم هذا لفظ الكفر صحيح في ذاك المكان لا يراد به الكفر الأكبر، لأنه يعني جاءت النصوص تبين أنه ليس من الكفر الأكبر، ثم نحمل هذا المراد إلى مسائل أخرى، هذا ليس صحيح، هذا من التجميع النصوص. ولا يمكن أن نخرج ألفاظ الشارع من معانيها. دائما يا إخوان، الألفاظ قوالب للمعاني، قوالب للمعاني، والشارع يطلق ألفاظ ويريد معناها، نأتي نحمل على معنى آخر من غير مقتضي لذلك، هذا إفساد بالمعاني، الإفساد بالمعاني لأنها شد من صباح شد ولا كان. فالمقصود أنه هذا لا يعرف، وأكبر دليل على ذلك يدلنا إيش الآن ذكرت لكم حديث عشان تعرف يا اخوان حتى لانه هذه المساله خيض فيها كثيرا وكتب فيها وللاسف الف احدهم كتاب يرد فيه على عبد الله بن شقيق هذا التابعي الجليل العظيم الامام الحجه السبت يرد فيه ويقول ليس هذا المعنى ووهم فيه نحو ذلك ووهم في معنى ما نقل الصلاه كلمتهم يا حبيبة كلمتهم طيب هذا الحديث ولنا هذا الوقت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر حتى نعرف أنه ليس المقصود كفر دون كفر هذا مو صحيح بيننا من بيننا ما النون هذه نون مين نحن مين المسلمين خلاص هذه نون المسلمين طيب وبينهم منهم ما أنت تشك في ذلك هل معقول تكون مقارنة بيننا نحن وكون منهم هل معناه أن هذا طرف يناقض الطرف هذا تماما يناقض لا يستويان العهد الذي بيننا نحن جماعة الوحدة اللي هم المسلمين المقصودين وبينهم هذا جماعة ثانية تناقض الجماعة الأولى شيء واحد بيننا وبينهم فاصل بين الجماعتين اللي هو طيب الصلاة طبعا الصلاة لا يختلف كل شراح الحديث والعلماء على أن المقصود بها أي نوع من الصلاة الفرائض لأجل أن هي التعريف لكن المراد بها الذهنية اللي معروفة تنصرف لفريضة لأن العقاب الشديد والوعيد ورد عليها طيب والذي فهمتوا معنا بيننا وبينه فهمتوا ليش واحد يقول كفر دون كفر ما في كفر دون كفر أنا أقول بيننا وبينهم بيننا شق نحن المسلمين وبينهم شق ثاني وأكد المعنى صلى الله عليه وسلم فقال بيننا وبينهم يعني الذي يتركها فيلحق بهم فأكدها بقوله إيش بقوله كفر كفرهم وكفرهم مخرج من الإسلام كفرهم كفر أصلي فهمتم عرفتم حتى لا يقول كفر ذو كفر لا قال كفر كفرهم المذكورين في الحديث أي يريد كفر الأكبر المخرج من الملة بدليل المباينة بيننا وبينهم فهمتم علي إذن على حديث ذلك صريحة والنقول عن السلف رحمهم الله من لدن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعد من التابعين على أن تارك الصلاة يكفر كفرا أكبر مخرجا من الملة طيب هو التهاون أو الكهل هو المقصود به هذا الحديث طيب مذهب الحنابلة متى يكفر متى إذا تركها كفرا وتهاون يكفر يقولون إذا أخرج صلاة عن وقتها حتى تضايق وقت الثانية إذا أخرج صلاة عن وقتها حتى تضايق وقت الثانية فلم يؤديها حينئذ عندهم يكفر كيف تضايق وقت الثانية هذا مفهوم؟ نمتح لكم ولا؟ ها؟ يقولون إذا ترك صلاة حتى خرج وقتها إلى أن يتضايق وقت الثانية لو أنه ترك صلاة الفجر كذا ترك صلاة الفجر إذا خرج وقت صلاة الفجر في بعد بكى صلاة ولا في وقت حتى يقضي صلاة الظهر في وقت ولا لا طيب تركها هذا الفجر فهو تركها واستمر حين وقتها وانتهى واستمر إلى أن جاء وقت الظهر انتهى دخل وقت الظهر الآن قالوا لا ما يكفر طيب قالوا أيضا نشي هذه الحين هو ترك أي صلاة؟ هذه الصلاة الأولى تركها. الحين في أي صلاة نحن الثانية؟ قالوا حتى يأتي العصر. حتى يأتي قبيل العصر إلى أن يتضايق وقت الثاني يغيب وقت الثاني إلى هنا إلى هذا المكان. هذا المعنى. إذا جاء إلى هذا الوقت خبر. فهمت هذا المعنى حتى يتضايق وقت الثانية. فهمت يا أبو محمد؟ ها؟ إمهال. إمهال ومهل. عرفتم؟ والصواب أن هذا ليس بشرط. بل يخفر بترك صلاة واحدة. وقد ألمع جماعة من أهل العلم إلى أن هذا هو المعروف عن السلف. ولهذا قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن المعروف من الأدلة بل جعله من المستفيض في الأدلة أن ترك صلاة أن من ترك صلاة واحدة من غير عذر حتى خرج وقتها من غير عذر حتى خرج وقتها فإنه يكفر كفر خروجا من الملة صلاة واحدة من غير عذر فإنه يكفر كفر خروجا من الملة. وهذا يدل على النصوص إذ حرمة الصلاة الواحدة كحرمة بقية الصلوات. صلاة واحدة لها حرمة لها اعتبار. طيب الذين قالوا هو سيأتينا أنه يقتل ويرد سلامة للمسلمين في الشرح لا تدخلوا أسئلة هذا خير لكم أن تقرأوا في هذا الباب أحسن أسئلة. ها لا انتبهوا ترك الصلاة في المسجد الصلاة في المسجد ليست بفريضة يعني الصلاة في المسجد من تركها صلاة وصلى في البيت صلاة صحيحة من قال أنه كافر أو أنه خارج من المعتدل هذه معصية لا شك. وإن كان جماعة من أهل العلم جعل صلاة الجماعة ركن فمن أدى الصلاة في بيته وهو قادر على جماعة فصلاته باطل عنده. وأنت يا شيخ كان تيمية مختار القاضي أبي يعلم جماعة من أهل العلم يرون أن الصلاة في المسجد ركن من أركان الصلاة فمن لم يؤدي الصلاة في المسجد فإنها إيش بكم اليوم تعدون؟ بيشتكون يعني يقول لا صوت ولا صورة. طيب نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا حياك الله. طيب أنا قلت للشباب هنا واحد يقوم يعيد ده. ايوه انتوا يا دكتور احمد انتوا الصوره فوق خلوها معلقه يعني ما تقطعوها. والله هذا الصوت يعني احنا نجي ان شاء الله ان شاء الله. طيب نعيد ان شاء الله. حياكم الله. والله قاعد لازم تعيد. طيب نعم المشكلة الحين عدونا على أسئلتكم ما يفهمون حتى موقفين عرفتوا؟ طيب هذه فعلها الدكتور أبو زيد وهو درس من علم الاعتقاد ولا لا؟ خلاص؟ أسأله هو يعلم هل عنده؟ أنتم أخذتوه كورس من القبر؟ يا الله يجنبكم الكفر قليلا وكثيرا ان شاء الله. ها القاعدة طب نحن بس لابد نعيد القراءة في الكتاب حتى القسم اللي كان ما كانوا معنا وثم نأتي إلى هذا المكان ونسأله وسنختصر. هيا اقرأ من جديد. اللهم صل وسلم. سيذكر المؤلف الآن حديث عبادة في فضل هذه الصلاة. نعم فضل الصلاة في الخمس. نعم. على العباد اليوم والليل. نعم المؤلف رحمه الله قلنا لكم سيبدأ بذكر على من تجب الصلاة فقال الصلاة في الخمس واجبة على كل مسلم أخرج الكافر فإن الكافر لو أدى الصلاة لم تقبل منه وإن كان يعذب عليها في الآخرة لأن الله عز وجل لما ذكر حاله قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، فذكر أن ترك الصلاة من أعمال الكفار. وقول العاقل أخرج المجنون، فإن المجنون لا تقبل منه الصلاة ولا تجب عليه أصلا الصلاة، ولهذا لو أفاق فإنه لا يقضيها. لما؟ لأن أصلا لا تجب عليه. طيب، وبالغ أخرج الصغير الذي لم يبلغ بعد، لكنه لو أداها صحت منه نفلا، صحت منه نفلا، هذا خلاف المجنون والكافر، لأنه لو أداها ما قبلت منه أصلا. لكن الصغير الذي لم يبلغ بعد فإنه إذا أداها صحت منه نفلا. طيب، وقوله عاقل بالغ هذه يختصرها بعض أهل العلم في قوله مكلف، فيقول تجب على كل مسلم مكلف، فمكلف يعني عاقل بالغ، هذا معنى قول المكلف. طيب، فقال سيستثني الآن الحائض والنفساء. ولما؟ لأن استوفرت الشروط، الحائض مسلمة وعاقلة وبالغة، ومع ذلك لا تجب، والأصل أن الشيء الذي استكمل الشروط وجب عليه أو نزل عليه المشروط، عرفتم؟ لكن الآن لأنه هذه عاقلة بالغة مسلمة ومع ذلك لا تجب عليها الصلاة بالنص الشرعي، فاستثنى الحائض والنفساء. الحائض والنفساء لا تجب الصلاة عليهم، وقد ذكر في أول كتاب الحيض لما قال ويمنع الصلاة ويمنع الحيض، وإيش يمنع؟ قال ويمنع أداء الصلاة ووجوبها، يعني أصل حتى ما تجب عليها. وهل الصلاة تقضيها الحيض ولا ما تقضيها؟ ما تقضيها، وكل النفساء من حال إجماع بين أهل العلم. ثم قال فمن جحد وجوبها وجوبها، قلنا لكم الجحد نوعان، جحد بالاعتقاد ويعني بترك العمل. الجحد بالاعتقاد لا يخلو من حالتين، اما ما يعني رجل لا يعرف وجوبها لاجل جهله، قال كما قال المؤلف وجوبها لجهله، ما يعرف انها واجبه كقريب عهد من الاسلام ونحو ذلك، فهذا يعلم، هذا ما يدخل لك من معلم يبين له ذلك. والثاني الذي يجحد جاحد اعتقاد وجوبها، يعني يعلم انها واجبه ومع ذلك يجحد الوجوب، الان هو لا يجحد اصل مشروعيه، يقول انها مشروعه وهي من العبادات والنوافل، لكن واجبه ليست بواجبه، ليست فريضه، ما هو بلازم خمس صلوات في اليوم، يجحد الوجوب الان، هذا يكفر كفر موقد من المله، عرفتم؟ وسياتينا المعامله كيف نتعامل معه، سياتينا تذكرها المؤلف بعد قليل، هذا كفر خاطئ موقد من المله. النوع الثاني من يجحدها بتركها، الجحد بتركها، يعني الاول جحد باعتقاد الثاني جحد بالترك. من الأول النوع هذا الثاني الأول اللي قبلها السورة الثانية الذي قال أنا لا أعتقد وجوبها، يجحد وجوبها عن علم، يعني يعرف أنها واجبة، قلنا هذا يكفر ولو أداها، ولو كان يصلي لكن هو يعتقد أنها ليست واجبة فإنه يكفر. هذا لأن القاعدة عندنا أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة، انتبه، من أنكر معلوم من الدين بالضرورة يكفر ولو أداه أو تركه. أداه يعني هو واجب، مثل الصيام، لو قال الصيام ليس بواجب مع أنه رسول يكفر، لأنه مكذب بالله ورسوله، ما ينفع. انتبهوا يا أخوان، لا هو الآن ما تكلم، هو يؤديها، لكن لا عن اعتقاد أو لا عن طوائية بأنها فريضة من الله، بل لا مثل أنا مكذب لله ورسوله، عرفت؟ ولو أدعها بعدين عقد كثيرة فيها، حتى ولو أدعها ما ينفع. المقصود أنه ولو أدى العبادة هذه فإنه يكفر لأنه مكذب لله ورسوله، هذا معنى الكفر اللي عندهم. طيب، وكذا في الترك مثل الزنا معروف وحرمته من الدين بالضرورة، فلو قال الزنا ما هو بحرام، ما بحرية شخصية كما يقال، كما يقول العلمانيين معهم حرية شخصية، يعني ما دام في طراز من الطرفين نحو ذلك ليس بحرام، ولو لم يزنيه هو كافر، ولو لم يزني، لأنه معلوم حرمته من الدين بالضرورة. ليش؟ لأنه مكذب لله ورسوله، كونه اجتنبه أو فعله أو نحو ذلك. هذا الآن نحن لا نقف عند هذا، نقف عند الاعتقاد. يجب أنت قبل أن تفعل فيه تعتقد أنها فرض، وقبل أن تترك المحرم الحقيقي اللي حرمه الله سبحانه ورسوله تعتقد أنه محرم، أما تتركه لأي غرض آخر لا، هذا شيء ثاني. المقصود أن هذه القاعدة، من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فإنه يكفر، سواء كان هذا المعلوم مما يجب فعله أو مما يجب تركه. طيب، إيش قلنا؟ طيب، القسم الثاني من تركها مسألة آية الجاحد أمن الجحد بتركها الجحد بتركها قلنا وله صورتان ولا لا صورة أن يتركها بالكلية تعرفها بالمرة والصورة الثانية أن يصلي ويخلي يصلي أحيانا يصلي هذا يسمونه يصلي ويخلي أحيانا يصلي أحيانا يصلي خمسة أربعة ويخلي الفجر إذا ما صلي مثلا أو يصلي الجمعة كما يفعل بعض العجم لا يصلي للجمعة ولا بعض الناس يصلي لرمضان نحو ذلك على كلا الصورتين الخلاف بينهما عند أهل العلم هل يكفر أو لا والصحيح يقول لهم الصحيح من قول أهل العلم وهو الذي عليه اتفاق الصحابة والتابعين كما حكاه جماعة من الأئمة حكاه إسحاق وحكاه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة وغيرهم وغيرهم من أهل العلم أنه يكفر يكفر وكذا ابن القيم في كتاب الصلاة وهو كتاب نفيس إلى الغاية أيضا حكى اتفاق الصحابة على أن تارك الصلاة كافر وقلنا لكم حج عبد الله بن شقيق أو قول عبد الله بن شقيق لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة غير الصلاة والأحاديث في ذلك صريحة وصحيحة وقلنا لكم أن هذه مسألة ألبس لبك على بعضهم في هذا الزمان شيء الذي يشرح المدينة وشرح العالم أو كان يعني إذا لكم هذه المسحة أن يحتاج لكم مسحة لأنه الآن كثر الكلام والتعريف فيها والنقاشات وحدثت مسألة في الإرجاء المعاصر هذه الموجودة الآن اللي دخلها ما زال إلى الآن بسبب قضية الصلاة وقضية الحكم بغير ما أنزل الله بس الصلاة مسكت لأنها فيها أدلة يعني فيها ممكن يستمسك فيها أدلة مع أن كل الأدلة التي أثبت بها لها أجوبة كحديث فريضة وغيره المهم حتى تعرفوا أن المقصود بالصلاة أو بالكفر المقصود بتارك الصلاة في هذا المكان في هذا الباب لأنه ثبت في الحديث جابر بن سلمة قال إيش قال؟ إيش قلنا في الحديث؟ صحيح مسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة والحديث الآخر في الصحيحين العهد الذي بيننا العهد الذي بيننا كم سنة هذه؟ مضبوطة؟ بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر العهد الذي بيننا وبينهم بيننا قلنا لكم ناء هذه من المقصود بها هذه ناء جماعة نبقى نقول العهد الذي بيننا نحن من نحن نحن المسلمين خلاص نحن المسلمين خلاص طيب وبينهم هذه من المقصود بها من هل المقصود بها طائفة أخرى من المسلمين هل تتوقعون هل يقصد بالخطاب هذا طائفة أخرى من المسلمين ما يمكن فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بسيف بين فريقين شيء يفرق بين فريقين من فعله انضم للمجموعة الأولى من تركه انضم للمجموعة الثانية هذا هو الحديث واضح وقال بيننا وبينهم خلاص قال بيننا وبينهم الثاني كفار اللي هو هم كفار الكفار هؤلاء كفر أصغر ولا أكبر هذا مخرج من الملة ولا لا كفر أصلي أصلا بيننا وبينهم بيننا نحن المسلمين وبين الكفار كفر خارج من الملة أصلا قالوا الصلاة الصلاة الآن العهدية هذه معروفة هي العهد الذهني يعني معروف أنها الفريضة المقصود بها فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد معنى التفرقة بين الطائفتين يعني بيننا وبينهم بين المسلم بين كونك مسلم أو كافر من حزب المسلمين أو كفار أكدها بقوله فقد كفر أي كفر هل هذا الكفر مقصود به كفر آخر ما ورد في الحديث ولا مقصود به الكفر ذكر ضمن في الحديث ذكر ضمن في الحديث لما قال فقد كفر الكفر هذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ أليس هو نفس الكفر الذي قال عنه بينهم اللي هم مقصودين بضمير هذه ولا لا؟ صح ولا لا؟ وهم من هم المقصودين؟ الكفار الأصليين؟ الكفر الأكبر ولا أصحاب الكفر الأصغر؟ إن عرفنا أن المقصود فقط كفر أي الكفر الأكبر فيلحق بهذه الطائفة فهمتم؟ والحديث واضح جدا أنا جاء أحد ناقشني من الأردن في هذا الموضوع فطبعا بعض طلبة العلم يريد يتبنون هذه القضية، قضية المثال الثلاثة الكافر، طبعا هو تحمس أن يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فقلت له لا تكثر عليه، أنا سأشرح لك بطريقة تفهم الكلام، حتى لا تسمع مع الحديث حديث أو حديث دائما يا أخوة. ترى من أصول العلم أن ترد المتشابه إلى المحكم، لا بد تعرف هذا الكلام، هذا ينفعكم جدا. إذا جاءتك نصوص متشابهة أو محتملة لمعاني تحتمل كذا وتحتمل كذا، ربما تحتمل الكفر الأكبر وربما الكفر الأصغر، تحتمل هذا وهذا، أو تحتمل التحريم أن يكون كبير أو غير كبير، أي محتملة متشابهة اترك المتشابه وروح للمحكم. المحكم اللي بنبدا له معنى واحد، محكم يعني بيان المحكم معروف ما نختلف فيه انا ولا انت، عرفتم؟ هذا من صعبه في العلم، فمن اصول العلم رد المتشابه الى المحكم، هذا من اصول العلم. فشرحت له هذا الحديث بالطريقه اللي شرحت لكم الان، قلت له ساشرح لك حديث واحد بس حتى تفهم قضيه الكفر، كفر الصلاه. الصحابة ما أجمعوا من الفراء ولا الشابعين ولا نقل العلمة، حتى قول عبد الله بن شقيق يعني أخطأ في النقل ولا فهم فهم الآخر ولا هذا الذي رآه، بينما ما أحاط علما بالبقية. هذا كلام مو صحيح، هذا تجني على نقل هذا العلم. وعن سلم قال أخبر أنه ينقل أو ينقل العلم من كل خلف عموله صحه جماعة من حسنه بعضهم. طيب فشرحت له الحديث بهذه الطريقة، هذا قلت له حديث واحد يبين لك الكلام اللي بعد الدور فيها الكلام مو صحيح. سبحان الله اقتنع ليل اندهش، ليل اندهش، قال يا اخي ما عمره ما قرات شرح نووي وقرات شرح مدينا وقرات. قلت له قرات لكن احتاج الى التعمق، تعمق انت في الاحاديث عند الاستدلال، ترى المضايق الفكر في الادله تنتج لك فهوم ترى جدا جيده، جدا جيده. واحيانا سبحان الله العظيم المساله لا تحتاج الى كثر تشقيق الكلام، ترى احيانا حديث واحد يكفيك المساله أو آية واحدة تكفيك المثل. فشرحت كما شرحت لكم، اقتنعوا الحمد لله. فالمقصود داخل ينبغي أن نعرف أننا أن المقصود بالكفر الذي يذكره أهل العلم في هذا الباب من تركها تكاسلا أو تهاونا فإنه يذكر كفرا مخريا من الله. لكن عند الحنابلة هل يذكر بخروج وقت صلاة واحدة ولا لا؟ قلنا لكم إنما عندهم يكفر إذا تضايق وقت الثانية، عندهم يتضايق وقت الثانية، يعني خرج وقت الأولى لأن كنا نقول صلى الفجر، لو أتى وقت صلاة الفجر وترك صلاة الفجر أو تركها حتى خرج وقتها، ثم جاء إلى وقت الظهر، هذا وقت الصلاة الثانية الآن، هو ترك الأولى اللي هي الفجر، وجاء وقت الظهر إلى الآن ما يكفرون، ثم استمر وقت الظهر إلى ما يدخل وقت العصر، تضايق وقت الثانية اللي هي الظهر طبعا وترك الأولى هي الفجر، والثانية تضايق وقتها خلاص قيد يدخل وقت العصر، هنا يكفر عند الحنابلة. هذا مذهب الحنابلة، وهذا لا دليل عليه، لا دليل عليه، قالوا تركناه إمهالا نبهله. والصواب أن يكفر بترك صلاة واحدة، صلاة واحدة لو تركها كفر من غير عذر، سيأتينا بعض الأعذار، لو تركها وهو ذاكر لها قادر عليها من غير عذر فإنه يكفر صلاة واحدة فقط، لأن حرمة الصلاة واحدة حرمة بقية الصلوات، فلا نقول حتى يترك صلاة ثانية معها فتشبعها أو نحو ذلك، يكفي صلاة واحدة إذا تركها فإنه يكفر كفرا أكبر خروجا من الملة، عرفتم؟ طيب، كان سؤال أحد الأخ، هل إذا ما صلى صلاة الجماعة؟ لا، سيأتي حكم صلاة الجماعة، لكن صلاة الجماعة الصحيح من أقوال العلم أنها واجبة، واجبة، لكن ليست ركنا في الصلاة ولا شرطا فيها، لا، يعني من صلى فريضة في بيته وهو قادر على الصلاة في الجماعة، ترك الجماعة من غير عذر فهذا يأثم، وإن كان جماعة من العلم من بعض الحنابلة، وهذا اختيار شيخ ابن تيمية من قبل القاضي أبي يعلى، يرون أن الجماعة صلاة الجماعة بالنسبة للفرائض شرط في صحة الصلاة، فمن لم يصلي الصلاة الفريضة في جماعة فصلاة عندهم باطلة. باطل، انتبهوا، لكن الصواب انه ليس الشر، ليس الشر قن، هذا الصواب الله اعلم. اما اخوكم سال ايش يعني كفر دون كفر؟ قلنا لك مثل الدكتور ابو بكر ابو زيد، ابو زيد المكي، هو رجل اهل ان يشرح لكم هذا الكلام. نعم، عليكم السلام ورحمه الله. طيب ان شاء الله. طيب اختكم تسأل تقول بعض الناس نخبر ان بعض الناس فتحوا القبور ووجدوا انهم يعذبون في النار ونحو ذلك او قبل الدفن بقليل، يعني الشعور كفر هذه، ثم يخبر انه تارك الصلاه فهل نصدق او نصدق؟ عاد هذا صدق او نصدق، المعنى واحد، يعني لا يطلب منك التصديق كما انه لا يطلب منك التكفير، يعني هذا ولا هذا، خلوك تخبر بني اسرائيل لا تصدق ولا تكذب، يعني انه لم تزيد شيء. التعويل في مساله عذاب القبر لتارك الصلاه التعويل فيه على الرؤيا ولا على النصوص يكفينا، راينا ما راينا يكفينا ونصدق بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يكفينا هذا ان شاء الله. ها صلاة واحدة. ها هل من ايه؟ لا يعني كيف تكون الصلاة؟ هل مش يكتير الاستغراق؟ هذا ليس معنى الاستغراق، لا هذا ليس معنى الاستغراق، لا الاستغراق لو صح كلامك كان الاستغراق معنى كل الصلوات ناكلتها على خيطتها على ذوات الأسباب على كلها. نعم عليكم السلام. سيأتي إن شاء الله سيأتي بها. نعم تسأل الإنسان لو كان ترك الصلاة وكفر هل يرجع يتشهد من جديد وكذا؟ من كفر بترك فعل أسلم بأدائه، هذه قاعدة في الباب، من كفر بترك فعل أسلم بأدائه، فالذي كفر بترك الصلاة فإسلامه يكون يصلي بس هذا إسلامه هم شارهم سحر سنتم، هذه القاعدة عندهم. طيب تقول لو أنه ترك سنين الصلاة ثم رجع وأسلم يقضي ولا ما يقضي؟ لا يقضي، لأن قلنا أنه كافر خرج من الملة. ولهذا يا أخوان الذين ارتدوا لا يعرف ثم رجعوا وأسلموا لا يعرف عنه وسلم ولا الصحابة عنه ألزموهم بالقضاء، ما هو يلزم لأنه كافر ما يقبل منه شيء، عرفتم؟ فنقول له حالة ترك الصلاة كفر، وهذا علينا أن يرجع، وإذا رجع لا يلزم القضاء. لكن لو أنه ترك الصلاة أو صلاتين أو صلاة يومي نحو ذلك ثم رجع، الأولى له أن يقضي خروجه من خلاف أهل العلم، فإن أكثرهم يرون وجوب القضاء عليه ولو طالت المدة، ولو طالت المدة الأولى له أن يقضي. خلينا ننتقل يا أخوان. ها ولهذا نقص لك وهذا من مستندهم لما قالوا كفر دون كفر، قالوا كفر من مذكرة ليست معرفة، يعني ما قال سلم فمن تركها فقد جاء بالكفر، الكفر كذا أن ما جاء بأن، قلنا لك ما لها حاجة لأن نفاق الحديث واحد، فقد كفر الكفر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ما نحتاج لتأويل آخر. لا أنا خليني أشرح الحديث الآن، هذا ألفاظ عندنا، هذا يفهم من ألفاظ الحديث، والحديث يفسر بعضه بعضا، إذا كانت النصوص يفسر بعضها بعضا ما نحتاج بعد شيء نصوص أخرى حتى نفسر بها هذا النص. صدق ايش يقول هذا هو اللي يكفر، وهذا قلنا اذا كفر وطالت المده ما يقضي، خلاص يسلم يؤدي ويتوب الى الله ويكثر من السرقات والنواحي. اما لو صلاه صلاتين ونحوها فالاولى له الاولى لا، اما موضوع ما تدري، وهذا في شخص ثاني اذن يا اخوان، وانا عارف كنت بغلي معاكم اليوم كتاب الصلاه كامل، تدرون ولا ما تدرون؟ صلى الله على محمد وعلى آله. خطوة بعد الصلاة إن شاء الله. أخوكم بيقول لأنه الإدارة بيقول لكم اختبار بكرة أداب طالب العلم. خلاص الأخ يقول إدارة بلغتنا. طيب بعض الإخوة قالوا لا تلتفت إلى الأسئلة لأنه فيها تعطيل وتأخير. ويوفق كلام فيه حمد الله. نعم هو مشكلة أن بعض الأحيان يتعجل بعض الطلبة بالسؤال عن شيء في باله مع أنه قد جوابه قبلك فيأتي لا يتعجل فليأتي التفصيل أحسن من الجواب اللي سيكون سليم. طيب وين القارئ؟ ما جاء وفي طيب. نعم ها تبتدي تقرأ والله لازم تحضر هنا وانت اخوانك هنا. نعم يوصل يوصل الاخير يوصل الميكروفون الاخير. ايوه جاء جاء جاء جاء خلاص انت ان شاء الله المحاضره القادمه تقرب ها لانه انت من عادتي كانت تتاخر جزاك الله خير. سلام يلا عدي الله يهديك. في سؤال كان سالت الاخت اني المراه اذا اتاها الحيض وبقي من وقت الصلاه وهي اخر الصلاه ودخل عليها الحيض وما تصلي هل تلزمها الصلاه ولا ما تلزمها؟ لعله يا شيخ ان شاء الله جواب لا يتعجل. اقرأ بسم الله بسم الله فمن جحد وجوبه بسم الله صل على رسول الله فقاس بسم الله قل صلى الله عليه وسلم إذا هذا الآن الذي ذكرنا في التقسيم سيذكر الآن نحن ذكرنا مجمل التقسيم سيذكر الفصل هذا جهل وجوبه يعرف ذلك إذا ما نحكم عليه بالكفر. نعم عنادا عرفنا عنادا ويعرف أنها واجبة لكن حتى عنادا ما يريد أن يكفر بها هذا يكفر كفر مخرج من الملة بلا نزاع بين أهل العلم لأنه مكذب لله ورسوله. نعم لحظة أي نعم الآن حكم تأخير الصلاة حكم تأخير الصلاة. طيب تأخير الصلاة إما أن يكون تأخيرا لها عن أول وقتها أو تأخيرا لها عن كل وقتها في فرق بينها ولا لا؟ أنا أخذ معها فرقه النوع الأول الصورة الأولى تأخير الصلاة عن أول وقتها والثاني تأخيرها عن وقتها كما قال المؤلف وأنا أقول لكم عن كل وقتها حتى تعرف ما معنى عن وقتها. لو أن إنسان الصورة الأولى لو إنسان يؤخرها عن أول وقتها دخل وقت العشاء وقت العشاء دخل أذن فأخر الصلاة من أول الوقت إلى وسطه هذا تأخير عن أول الوقت يجوز لما يجوز؟ يجوز بالاتفاق إن كانت جماعة تنتظره تبغوا اربطوا بالجماعة مو يجوز يروح يصلي بيته ولا وقت العين يأخرها لا سيأتينا الأفضل في العشاء تأخيرها إن أخرتها الجماعة أما إن كان الجماعة تقيفها الوقت صلفها الوقت هذا المقصود ترى بالأفضلية التأخير يجوز صلاة الظهر تبدأ من الدوام وتنتهي بدخول وقت العصر حتى يبلغ ظل كل شيء مثله. طيب لو أخرها عن أول الوقت إلى وسطه أو إلى قبيل الآخر آخر الوقت بحيث يمكن أداء الفريضة كاملة فهذا يجوز لكنه ترك للأفضل إذا الأفضل أداء الصلاة في أول وقتها وهذا الحل اتفق بين أهل العلم إلا الحنفية خالفوا بذلك في بعض الصور. خلاص طيب أما تأخيرها عن وقتها يعني تخرجها عن كل وقت هذا معنى عن وقتها يعني خرج وقتها وقتها جاء وانتهى وانت ما صليت أخرتها هذا هو كلام المؤلف عليه سيتكلم الآن على الفقرة نحلة عيد عيد ولا يحل ولا يحل هذا الجواب هذا هو جواب المسألة أنه لا يجوز ولا يحل أن يؤخر الإنسان الصلاة حتى يخرج وقتها وقلنا لكم أنه الصحيح ما قال العلم أنه يكفر بتأخيرها عن وقتها إن كان ذاكرا لها قادرا عليها من غير عذر. خلاص. طيب قال ولا يحل, ولا يحل تأخيرها عن وقتها, عن وقت وجوبها. طيب سيستثني صور معينة, هذه الصور هي التي يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة, يعني يخرجها عن وقتها, يخرجها عن وقتها. طيب اقرأ إيه الصورة الأولى. إلا إلا لناوي جمعها, يعني الإنسان ينوي جمع الصلاة هذه للصلاة التي تليها, ينوي الجمع كمسافر أو مريض أو أي عضو من أعذار الجمع, على جمع كثيرة منها المطر ونحوها. طب عرفتم لله يجمع. قال إذا يجوز لكم للصلاة عن وقتها ويجعلها مع الصلاة الثانية. عرفتم عرفتم. طيب هذا محل اتفاق أنه لا شك أنه يجوز إخراج الصلاة حينئذ عن وقتها إلى وقت الثانية, إن كانت الثانية مما يجمع إليها, مما يجمع إليها, يعني ما يأخر العصر إلى المغرب, لأن هل العصر تجمع مع المغرب؟ ما تجمع, ولا يأخر الفجر مع الظهر. انتبهوا. فإلا لناوي الجمع إن كانت الثانية مما يجمع إليها فيؤخر حينئذ, ما لها إلا صورتين, يؤخر إيش ليش؟ الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء, ما لها إلا صورتين فقط, الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء, لأن العصر وقت للظهر والعشاء وقت للمغرب, هذا ينوي الجمع. قال لك إذا كان ينوي الجمع يجوز أن يؤخره وخلى تخرج وقتها, ما في مشكلة ينوي الجمع في ذلك. طيب لكن حقيقة هذا لا يحتاج إلى استثناء, يعني لا يحتاج إلى أن يذكره المؤلف كصورة استثنائية. والسبب, والسبب أن وقت الثانية وقت للأولى, فوقتها ما زال, وقتها ما زال باقيا لم يثبت. في حالة الجمع وقت الثانية وقت للأولى, فالوقت واحد, ولهذا له أن يؤدي جمع التأخير أو جمع أو جمع التقديم, عرفت, الوقت واحد, وحينئذ لا يحتاج إلى استثناء من المؤلف لأنه ما زال وقتها, ما زال باقيا, لم ينتهي وقتها إلى الآن. فقوله إلا لناوي جمعها مما يستدرك, ومن قال لا يحتاج إلى استثناء لأنه معروف أن الوقت الثاني وقت للأولى. طيب اقرأ الصورة الثانية. أو المشتغل بشرطها, إنسان له لا يحرم عليك أن تؤخر الصلاة حتى تخرج وقتها, قال إذا نحن مثلا أبغى أمشي قدام في أحصل بدالة, أحصل قرية, أحصل أي شيء, أحصل ما أتوضأ والوضوء وشرط في الصلاة, هذا معنى مشتغل بشرطها. واحد ثاني نزل البركة يسبح راح يتمشى مثلا, نزل حصان دوادي نزل يسبح, جاء حرامي لص قاطع طريق أخذ الملابس وشرط قعد عريان, جاء وقت الصلاة عريان ما يبغى يصلي, يقول روح مدينة فلانية, يقول روح القرية فلانية في مكان تبيع ملابس سراويل فوط شيء بجانب أبو روح, فسيخرج الوقت, سيخرج سيتعدى الوقت سيخرج, يقول نعم أنا مشتغل بشرطها اللي هو ستر الحوض سيأتينا بشروطها, هذا إلا لمشتغل بشرطها. فعندهم أنه يجوز أن يخرج الصلاة عن وقتها إذا اشتغل بشرطها, والصواب لا يجوز, لا يجوز أن تخرج الصلاة عن وقتها لشرط لها, بشرط لها, بل تؤدى على الحال التي هو عليها, وحينئذ يراعى شرط الوقت على بقية الشروط, ومن أعظم الشروط في الصلاة هو شرط الوقت, وهو الذي نص الله عليه القرآن, ولا الأمر إخبار سبحانه وتعالى. أيوة كتابا موقوتا, موقوتا يعني موقتة, فلا يجوز لك أن تترك الصلاة لشرط فيها, ما يجوز, بل أديها على الحالة التي أنت عليها, عرفت, ولا تترك لنا حتى لا يعود الفرع بالنقل على أصله, الفرع لا يراعى على حساب الأصل, الأصل هي الصلاة كاملة, فإذا انتقل منها شرط نقص يحصل فيما بعد لكن سيكون على حساب الأصل, فما يراعى حينئذ الفرع على حساب الأصل, وإن نبقى على الأصل والفرع يستدرك فيما بعد. هذا معنى إلا لمشتغل بشرطها, نشتغل بشرط القاع الآن, شرط أنه ما في أسئلة. نعم اقرأ. إذا نعم احضر. إذا قال إلا أو مشتغل بشرطها, إذا استثنى المؤلف رحمه الله كم صورتين, قلنا الأولى لا يحتاج إلى أن يذكرها مستثنى لأن وقت الثانية وقت الأولى في حالة الجمع, والثانية ذكروها أنه يشتغل بشرطها, يعني ننوي لأنه يشتغل بشرطها فينوي في الأخير, قلنا الصحيح أنه لا يؤخر لأن الصلاة أعظم ما يراعى فيها شرط الوقت, وإذا حضر وقتها فلا يخرج الوقت ولا يجري شرط فيها, ولهذا خطأ كثير من المسافرين أنهم إذا سافروا بالطائرة يؤخرون الصلاة إلى أن ينزل. انتبه، إلى أن ينزل على البر. وتكون ويأتي وقت الثانية، والثانية ليس وقت جمع الأولى. مثل عند قضية العصر والمغرب، سيأخ لن يصل خرج قبيل العصر ركب الطائرة، ولن يحل في الأرض إلا بعد خروج الوقت. فحينئذ ويترك الصلاة الجماعة، كيف أصلي وأنا جالس؟ نقول نعم صحيح من القيام فرض ركن، لكن لو قادر وانت الآن في حكم حاجز فما تؤخر الصلاة. قد يكون هذا المصلي ما في وضوء، ما يسمحوا لي بالطائرة، صلي على ما انت عليه. قد يكون الاستقبال والقدر شرط وانا ما استطيع، يقول لك ربط الحزام في مطبات هوائية، يقول رابط طول القنية على ما انت عليه، شرط القدر يلتغي ويبقى شرط الحفاظ على الوقت، تصلي ولا تصل الى نزول الطائرة. طيب اقرا. لحظة، انت عندك بها؟ انا ما عندي بها. ما انت ركعه تهاون والسكيبه، اي لك تتم بها في الشرح موجوده في الشرح. نعم في نصفتي ليش تنجد بها؟ فان تركها تهاونا والسكيبه ثلاثا، هو الان يوريك كيف نتعامل مع التارك المتهاون هذا. والمتكاتل باب اولى، لان المتهاون اعلى بين المتكاتل باب اولى. نستدعيه تعالى يستتاب ثلاثا. ايش كم ثلاثا؟ قيل ثلاثة فروض. صلي، نقول ثلاثة فروض صلي، ما يصلي صلي ثلاثة، صلي ثلاثة فروض. وقيل ثلاثة أيام، اليوم الأول قلوا صلي، ثم اليوم الثاني قلوا صلي، ثم اليوم الثالث قلوا صلي. هذا قول ثلاثا، ولأجل الخلاف أطلقها المؤلف قال استجيب ثلاثا. والصواب أنه يرجع إلى تقدير الحاكم، إن رأى أن يقدرها بثلاث فروض له ذلك، وإلا ثلاث أيام له ذلك، يرجع تقديره للحاكم. طيب هذا معنى استتيبة ثلاثة مستتابة، وقال له إيه يحدث وصلي. طيب إيوة، فإن تابع الإنسان يصلى رجع يصلي، الحمد لله رجع يصلي، يترك وينظر، مو يترك وراقبة، يترك والمراقبة، يعني ينظر عن مراقبة هل هو فقط فعلها تقية أو حتى يسلم دمه تسلم رقبته ولا لا. فإن لا والله ما تاب ما جاب مستمر، فإن إيش الحكم؟ وإلا قتل، يقتل. كونه مقتل هذا محل اتفاق من العلم، محل اتفاق انه يقتل، لكن اختلفوا هل يقتل حدا ولا ردة؟ هذا مثل الخلاف، يعني هل يقتل ردة ولا حد؟ هذا اللي اختلفوا فيه. اما يقتل محل اتفاق بين اهل العلم انه يقتل، اذا اتدي والستيبة ثلاثا انه يقتل، او الستيبة ثلاثا. هذا مذهب الحنابلة، يقول جمهور اهل العلم انه الستيبة ثلاثا. والصواب انه يقدر ان تقديره مرجع للحاكم او القاضي، ان راى ان يستتيبه ثلاثا فله ذلك، او يومين فله ذلك، او يوم، وان راى ان لا يستتيبه فله ذلك. لان بعض الناس توبته غير معتبره عند الوالي، والسبب يكون الشيء الذي كفر به لا يتسامح في مثله. قالوا كمن تكررت ردته، هذا تاب ما تاب مقتول على كل حال، او من ظهرت زندقته ظهر امور يدل على انه زنديق. مثل لو جاء واحد يفتر الناس من الصلاه ويكررهم فيها ونحو ذلك، هذا زنديق بخلاف اللي يتركه هو تحاول، هو كسلان تاريخه. الفرق بين الصورتين، عرف الزنديق حكم بكل حال، ومثل من سب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل ولو تاب في اقصى اهل العلم وقول جمهور. المقصود أنه مرجعه إلى حاكم الوالي، إن رأى يستتيبه ثلاثا أو أقل أو نحو ذلك فله ذلك. طيب وإلا قتل، كنا اتفقوا على أنه يقتل، لكن هل يقتل ردة أو يقتل حدا؟ هذا موقف خلاف أهل العلم، لكن يقتل يقتل. لكن هل تتصورون رجل يؤذى به ويحبس، وقال جماعة من أهل العلم ويضرب، لأن إذا كان أولاد عشر يضربون عليها فما بالك بهذا المكلف، فهمتم؟ طيب فيفعل معه هذا، يقال صلي ثم يعاند ولا يصلي، ويقال له صلي ولا يصلي وصلي ولا يصلي، هل هذا يتصور ان يكون تاركها تكاثرا تهاونا وكسلا؟ ولهذا قال جماعه من اهل العلم، قالوا في مثله لا يتصور الا الرده، ما يتصور انه يقتل حدا. ايوه، ايش الفرق بين قتل يرد وقتل حدا؟ هو يقتل يقتل يقتل على قبضه، لكن كون نقول له انه يقتل حدا نجعلها من الحدود، الحدود مكسرات، فيكون جعلنا تلك الصلاه اللي هو فيه معصية وحتى فرح، مثل قطع اليد ومثل القتل العمد القول والجلد ونحو ذلك، هذا معنى حد ورقة. وهذا هو يقتل يقتل، لأنه الآن تارك فريضة من الفرائض، نحن نتكلم عن المقتل، هذا محل إجماع. ها لا، اختلفوا هل يقتل الحد أو ردة، والصواب أنه يقتل ردة، هذا صحيح، ونحن حكمنا أنه تارك هذا المرتد يقتل ردة حد، يعني اللي يقتل ردة. وإذا قتل ردة في فوارق كبيرة بين القتل حد والقتل ردة، لو قتل حد فهو قتل المسلمين، مسلم من المسلمين فيصلى عليه، إن صلى، والحد كفارة، ها؟ ولا؟ والقتل الحد كفارة، دائما الحدود كفارات، كفارة الحديث، صحيح مسلم، حدود كفارات، ويصل مع المسلمين، ويترحم عليه، وأولاده يرثونه، ونحو ذلك، أحكام المسلمين، لو كنا يقتل ردة، أحكام الكفار، ونحن ما دام قلنا أن فعله كفر، فحين إذا يقتلوا ردة، يقتل مرتدا، ولهذا لا يصلى عليه ولا يكفر ولا يرحم عليه ولا يورث، ما يورث احكام الكفار، ولا يدفن في مقابر المسلمين، هذا الصواب من اقوال اهل العلم. اذا هذا اقول يقتل في محل الاتفاق، لكن يقتل حدا او ردة هذا لو قبل الخلاف. نعم، قبل ذلك نعم، هو اولا بدأ اولا بمقدمات في الصلاة ومن تجب عليه، ثم الان شرع في التفصيل، يبدأ من أول النداء إلى الصلاة إلى أن تنتهي منها، إلى ما تنتهي من كل صلاة، ما تنتهي من الصلاة الفريضة، الصلاة الفريضة ثم تأتي راتبتها ونوافلها، ثم تأتي بعد ذلك الصلوات الأخرى سيقضيها. فبدأ من الأول بالأذان، ها؟ وهما لحظة، وهما مشروعان، أي يشرع الأذان والإقامة. كل شيء مشروع، الشرعية دلالات معينة أو درجات معينة، عندنا فرض العين شرعية، فرض الكفاية شرعية، الراتبة شرعية، والنفل المطلق شرعية، فمشروعان. أيهما يريد المؤلف؟ مذهب الحنابلة، وهو قول جمهور أهل العلم حكي اتفاقا أنهما فرض كفاية، الأذان والإقامة فرض كفاية، فمراده بمشروعان أي أنهما مفروضان فرض كفاية. فرض كفاية، إيش تعني فرض كفاية؟ ما بنخمس كثير أسئلة جاوب الحين. إذا قام به البعض سقط عن الباقين، اسمعوا لي التعريف الأصولي هذا من المخمس، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. يقول فرض كفاية تعريفه إذا قام به البعض سقط عن الباقين. هذا التعريف هو المشهور عند كثير من أهل العلم من فقهاء وأصوليين وغيرهم، أنهم يعرفون فرض كفاية بقولهم إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لأنهم يقولون فرض كفاية واجب لا على واحد بعينه، ما هو على واحد بعينه، لا واجب على المجموع. فرض العين، فرض العين فرق من فرض العين، عندنا فرض العين وهنا فرض كفاية. فرض العين واجب لكم عين على عين كل مسلم، كل واحد لا بد أن يؤدي حكم الصلوات، واجب على كل واحد، ولهذا لا ينوب أحد عن أحد، كل واحد حمل فرضه بنفسه، فهمت؟ وينتقل حينئذ من درجات الأداء إلى درجة التخفيف إلى درجة التأخير ودرجة الإسقاط لدرجات، هو ما حيتحملها على أحد أبدا، فهمتوا؟ هذا واجب العين، لأنه يجب على عين كل مسلم، على العين، على كل واحد، كل راس يجب عليه. طيب، فرض الكفاية واجب على المجموع. فإذا قام به على التعريف هنا البعض، هم كثير أمم، لو قام بها البعض، قام بها واحد كذا قال سقط عن البخ، ما يطالب البخ، لأنه واجب على المجموع وقد أدى الواجب هو على المجموع. ولهذا اختلفوا أيهما أفضل، فرض العين ولا فرض الكفاية؟ لأنهم قال فرض الكفاية، لما؟ قال لأنه يتحمل الفرض عن الباقين، وفيه استبراء لهمة الأمة، عرفت؟ طيب، فرض العين هو الأولى، هو الأفضل. طيب، إذن هذا فرق فرق الحرف والكفاية. إذا قام به البعض هذا التعريف لفرض الكفاية مخروم، مخروم لا يصح هذا التعريف. والسبب، والسبب أن كلمة البعض مبهمة تصدق ولو على واحد، كلمة البعض مبهمة تصدق ولو على واحد، لو واحد قام بفرض الكفاية هذا التعريف قام به يسقط عن كل الباقين. وهل صحيح لو قام رجل واحد من الأمة بهذا الفرض يسقط عن كل الأمة؟ مثاله، ايش حكم صلاة الجنازة؟ تدفين الميت وحمله ودفنه، ايش حكمه؟ ها؟ فرض كفاية ولا لا؟ قال فرض، هو فرض في محل اتفاق بينهم، فرض كفاية. هل حمل الميت ودفنه وتغسيله والصلاة عليه يكفي فيها واحد؟ طيب العيد ايش يقول حكمها؟ يعني على مدى الحياة فرض كفاية، وعند نفسين انها لا سنة، والصواب انها واجبة على مدى الحياة. طيب هل لو قام واحد بس صلى العيد ايش يقول جنة الله جدة؟ واحد ما صلى، بس واحد، هم يقولوا فرض كفاية حنابلة ولا لا؟ ما هي حنابلة. وجاء واحد قام يصلي العيد هو روح يصلى، هل يسقط عن اهل جده كلهم؟ هذا يا اخوان هذا التعريف يقول اذا قام به البعض سقط عن من؟ هذا تعريف ما عندهم. ولهذا قلت التعريف مخروم لا يصح بهذه الطريقه، وليس مراد احد، لان الفقهاء الاصوليين هذا المعنى، هذا المعنى غير مراد، هذا المعنى غير مراد. اذا ايش مرادهم؟ مرادهم اذا قام به الصواب لتعريفها، اذا قام به ها؟ لا لا لحظة، من يكفي هذا الصواب في تعريفها. لحظة، إذا قام ولا هذا أطلق أطلقناها إذا الله ما لبابه، لكن هي مطلقة كما أطلق الفرض كفاية على المجموع أطلق. إذا قام به من يكفي، يعني من يكفون لأداء الفرض على المقصود، حينئذ يكفي الباقي. فهمتم؟ هذا المقصود من يكفي، هذا التعريف هو الصواب. ولهذا استدرك جماعة من الأصوليين هذا المعنى، وقال انه هذا لا يصح التعريف وانه مخروم، وهذا صحيح. فالمقصود يا اخوان من تعريف فضل الكفاية اذا قام به من يكفي، عندك الاذان هل يكفي الجدة واحد يأذن؟ شوف عمل في جدة، الموضوع فرض كفاية يكون في الجماعة فرض واحد، واحد يقوم، هل يكفي في جدة واحد مسجد يأذن؟ يكفي؟ ما يكفي، ما يكفي، لانه كيف يعلم الباقين؟ اين هو؟ جدة هذه متسعة، اين هو الذي سوف يعلم البقية في الناس بالوقت؟ وجوب أداء الصلاة هذا الوقت، فما يكفي. فإذا قام من يكفي، إذا قام من يكفي نعم صار تسقط عن الباقيين. هذا هو تعريف صحيح فرض الكفاية. طيب فقرأ. قال طيب، قال وهما مشروعان، قلنا مقصود المشروع الأذان والإقامة أنها فرض كفاية. قال للصلوات الخمس، إيه الآن حدد الفرضية فرض الكفاية أو الشرعية في أي صلوات، يعني الصلوات كثيرة عندنا سيأتي هو يذكرها فيما بعد، حددها بالصلوات الخمس، أي أنهما مشروعان للصلوات الخمس الفرائض المؤداء في الوقت. هم في كتب الحنابلة يقول المؤداء في الوقت، اللي تؤدى في نفس الوقت. طيب دون غيرها، يعني ما يشرع الأذان والإقامة في غيرها من الصلوات. وأنا أعطيكم تقسيم بديع لمسألة مشروعية الأذان والإقامة للصلوات كلها، يعني قد ذاك الجنة في كتاب اكتبوا قيل ترى هذا مجيئ لكم. الصلوات عموما من حيث مشروعية الأذان والإقامة لها أو من عدمه تنقسم إلى أربعة أقسام، تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول صلاة يشرع لها الأذان والإقامة، يشرع لها الأذان والإقامة، وهي الصلوات الخمس المؤداة في الوقت، الصلوات الخمس المؤداة في الوقت، هذه الأولى يشرع لها الأذان والإقامة. والقسم الثاني صلاة يشرع لها الإقامة ولا يشرع لها أذان، وهي الصلاة المجموعة الثانية وصلاة الفوائد، نوعين من الصلوات، الصلاة الثانية المجموعة وصلوات الفوائد. والقسم الثالث قسم الثالث لا يشرع له لا أذان ولا إقامة، وإنما يشرع له النداء، ينادى لها نداء فيقال الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، هذا هو النداء، فلا يؤذن ولا يقام لها، وهي صلاة واحدة فقط، صلاة الكسوف، صلاة الكسوف فقط. طيب، والقسم الرابع صلاة أو صلوات لا يشرع لها شيء من ذلك، لا أذان ولا إقامة ولا نداء، وهي بقية الصلوات، وهي بقية الصلوات، منها صلاة العيدين والتراويح والاستسقاء والجنازة والضحى والوتر وكل الصلوات، هي بقية الصلوات. إذا القسم الأول صلاة يشرع لها أذان وإقامة، هذه واضحة، الفرائض الخمس المؤدى في الوقت. طيب، والقسم الثاني قسمه أي قسم الثاني؟ القسم الثاني الإقامة دون الأذان، يجرى عليها الإقامة دون الأذان، وقلنا لكم هذه نوعين من الصلوات، الأولى الثانية مجموعة. الآن إذا إنسان أراد يجمع الظهر مع العصر فإنه سوف يؤذن للظهر ويقيم، لكن لما يقوم يصلي العصر يؤذن مرة أخرى يقيم فقط، صح؟ إذا الثانية المجموعة هي ما يشرع لها الأذان، يشرع فقط الإقامة. طيب، وكذا الفوائد، لو إنسان فاتته كذا صلاة عرفتم وأراد أن يصلي فإنه يشرع له أن يؤذن للمرة الأولى ثم بعد ذلك يقيم، وإذا قام يصلي بعد يقيم، وإذا قام يصلي بعد يقيم، فيشرع على الإقامة دون الأذان. والقسم الثالث لا أذان ولا إقامة، وإنما يشرع لها نداء، وهي صلاة الكسوف، ينادى لها الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، ينادى الصلاة جامعة، الصلاة مكرر ويجلس قليلا ربع ساعة ونحوها إن أراد، ثم ينادي الصلاة جامعة حتى يرى الناس يجتمعون، يعني ينادي لا يجتمعون، من ينادي مرة خلاص دائما يجتمعوا، إذا اجتمعوا صلوا، إذا اجتمعوا صلوا. طيب، وعليه تعلمون أن النداء للصلوات الباقية غير مشروع، لما يأتي صلاة العيد الصلاة جامعة رحمكم الله ولا والله الصلاة على الأموات رحمكم الله والصلاة على الأموات رحمكم الله، هذا غير مشروع، لا يشرع هذا النداء، لا يشرع أبدا. إذن هذا النوع الثالث. النوع الرابع لا يشرع لها شيء من ذلك، لا أذان ولا إقامة ولا نداء، وهي بقية الصلوات، وهذا واضح، يقال صلى إليها مباشرة. طيب، إذا هذا معنى قولي وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها. اقرأ. نعم، هذا الحكم خاص بالرجال دون النساء باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم، هذا الحال إجماع أن الوجوب هذا الفرض إنما يقوم به الرجال، ولهذا لو تركوه الرجال ترى النساء ما يحصلون، ما يكون أبدا، عرفتم؟ وهذا معنى لما قالوا هذا في تعريف فرض الكفاية، لما قالوا في التعريف ها هنا انتبهوا لهذا المكان، لما قالوا إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وهم الباقين مو كل الشعب، لا صغار على كبار ونساء ذكور إناث، لا الباقين يعني من تلزمهم أداء هذا الفرض، هذا الباقين المقصود به. فلو قام به، فلو أنهم ما كان ما يشترط للنساء، فرض فرض كفاية لا تقوم بالنساء أبدا ولا الصبيان، النساء ما يكون، ومن كان عاجزا عن أدائه ما يحصل يؤدي. لو كان مثلا عندنا جهاد الطلب، مو جهاد الدفع، جهاد الطلب، فرض كفاية، فرض كفاية لابد أن يقوم به مجموعة من الأمة. طيب، إذا ما قام به أحد أثمت الأمة، طيب الإثم ينال من؟ كل الشياب، لا القادر، القادر الذي لم يؤدي هذا الفرض، فهمتم؟ فالمقصود أن فرض الكفاية إنما يتحمله من يقدر عليه، فيسقط إذا قام به من يخفي، يسقط عمن كان قادرا عليه، أما لم يقصد ما كان مكلف به هذا ما يتحمل إثم ولا أصلا مخاطب بفرض الكفاية. ولهذا قول للرجال دون النساء على محل اتفاق بين أهل العلم، واختلفوا هل نشرع لها الإقامة ولا نشرع للنساء الإقامة ولا نشرع الإقامة، هذا خلاف بين أهل العلم، لكن الأمر سهل، الإقامة بالنسبة للنساء الأمر سهل، وإنكروا يعني عن بعض الصحابيات أنهم كنا يقمن الصلاة، المقصود وفي الأثار فيها كلام في الأثانية، المقصود لو أقمنا الصلاة لا بأس، لا بأس إقامة الصلاة، الإقامة إعلام بأداء الصلاة، الآن قوموا للصلاة إعلام جماعة حضور الصلاة. لا بأس أن تقيم الصلاة لنفسها، لا بأس كما يشرع للمنفرد أن يقيم الصلاة. نعم، ولا سؤال، ولا سؤال، اقرأ. لا لا، ايش خمسة عشر كلمة؟ انت عندك خمسة عشر كلمة؟ خمسة ولا خمسة؟ ايوه، على لحن، لحن الجلي. طيب الآن سيبدأ في جمل، جمل الأذان، ثم سيكون جمل الإقامة. الأذان كم جملة؟ كم جملة الأذان؟ ليش أتى ليش ذكر لك كم جملة؟ لأنه لو نقص الجملة في الأذان باطل، لو نقص الجملة في الأذان باطل، ويكون نقول ولو زاد وكذا لو زاد. إذا الزيادة في معنى النقصان كلاهما عيب وكلاهما خمس للمشروع، فالزيادة في معنى النقصان. طيب قال الأذان خمس عشرة كلمة، هذا مذهب جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم يرون أن الأذان خمس عشرة كلمة، والمقصود بكلمة أي جملة، ليس مقصود كلمة بمعنى الكلمة المعروف في النحو، لا، المقصود بالكلمة ها هنا أي الجملة الذكرية المعروفة. فقوله الله أكبر هذه جملة، وعلى كلام المال يسميها كلمة، وحج على الصلاة جملة، وعند المال يسميها في هذه المقصودة. العبارات الشرعية هذه خمسة عشرة كلمة، هذه هي. طيب هذا قول جمهور أهل العلم، وهو أذان بلال الذي كان يؤذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا وفي كل وقت، هذا أذان بلال. طيب قال اقرأ بعدها لا ترجيع فيه. الترجيع ما هو الترجيع؟ الترجيع أولا ورد في حديث أبي محذورة، أبو محذورة هذا كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، يقعد فوق الكعبة ويؤذن أذان بمكة، فكان يؤذن أذانا يختلف عن أذان بلال، فكانت عنده الأذان عند أبي محذورة فيه ترجيع، وأذان بلال لا ترجيع فيه، وكلاهما سنة، كلاهما أذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهما. إيش هو الترجيع؟ الترجيع أن يرجع بصوته من الخطاب إلى الجهر، فيقول الله أكبر الله أكبر، يؤذن يرفع صوته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا التكبير، ثم يرجع يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يخفى صوته، يسمع من حوله يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يقول مرتين، ثم يرفع أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. إذا كم مرة شهد؟ أربع مرات، ثم يرجع يقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرجع يرفع صوته فأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. كم مرة شهد بالرسالة؟ يعني ثمان مرات، أربع منها منخفض صوته وأربع منها جهر، هذا ما ترجيع. هذا عذاب المحذور في مكة، مكة كان يريدها الحجاج فيسمعون عذاب المحذور فيقولون له، وكان أول الإسلام أكثر من يأتي من الخارج العجم، فكانوا يسمعون عذاب المحذور في مكة فيرسلون البلدان فيؤذنون. ولهذا الذين قالوا باستحباب عذاب المحذور وتقديم على عذاب بلالهم الحنفية مذهب العجم، وإلى الآن يؤذنون بهذا العذاب، على أن كله سنة، كله سنة، لكن الحنفية يرون تقديم أذان بالمحذورة. هذا هو الترجيع. الترجيع إذا الرجوع بالصوت من الانخفاض إلى العلو إلى الجهر، من الانخفاض إلى الجهر يجهر به، فيتشهد مرتين بانخفاض ومرتين بعلو، وكذلك في أشهد أن محمد رسول الله مرتين بانخفاض ومرتين بعلو، هذا هو الترجيع عندهم. طيب هو قال لك اختيار المؤلف، قول جمهور أهل العلم الحنابلة المالكية والشافعية أنه يختارون أذان بلال، وهو الذي كان يؤذن به بن عبد الله حضرا وسفرا في كل مكان، وهو الذي يعني عمل المدينة أنه خمس عشرة كلمة، هذا اختيار الملك رحمه الله. وقلنا لكم الصواب أن كل سنة، كل سنة أذان المحذور وأذان بلال، وهذا الأولى أن يؤذن بهذا مرة وبهذا مرة إلا إن خشي التشويش على الناس، فلا يفعل مراعاة لدفع المفسدة المتربية. وهذا قاعدة يا أخوان في فعل السنن كلها، قاعدة في فعل السنن أن تفعل ما لم يترتب عليها مفسدة، وحينئذ لا تفعل دفعا لهذه المسألة. فالتشويش على الناس يقول لك هذا الأذان من اللي يصلون ويتكلمون تشويش عليهم، لا، الناس يريدوك ما دام أن الذي مشوا عليه من أمر الدين صحيح صلي ويمشي عليه، وتعليم السنة له مجال آخر، له مكان آخر. إذا طلعتوا برا أنتوا الشباب وأنتوا بينكم وبين أو أنتوا رحلة عائلية أو نحو ذلك، أذن أذان بالمحذورة، علمهم إن هذا لا يقول حضورة تأتيه الإقامة صلاة تختلف أنها مثل الأذان هذا أيضا من إقامة المحظورة أما عند الناس عندما استقر عندهم الأمر فلا يفعل هذا خشية التشويش طيب الله أكبر الله أكبر هل يجمعها ولا يفردها الأقرب والله أعلم أن يفردها أن يفرد يجعل كل جملة لحالها ولهذا يستحب أن يؤدي مترسلا هو ما ذكر المؤلف في المستحبات أن يكون مترسلا ايش الترسل الا والله ذكرها خلوها بعدين خلوها من الترسل طيب يلا اقرا الاقامه 11 كلمه اللي هو اقامه بيان المعروفه عندنا عرفت انه يفرد الاقامه جمل الاقامه كلها مفرد الا اقامه الصلاه فانه يثنيها بينما الاذان كله ايه مثنى كل مثنى طيب وهذا في الصحيحين انه امر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة في الصحيحين نعم إذا الإقامة 11 كلمة على أذان بلال إقامة بلال وإقامة المحذورة الإقامة مثل الأذان الإقامة مثل الأذان بالضبط لكن بدون ترجيع وهذا سنة وهذا سنة نعم وينبغي الآن سيذكر المؤلف أمور تدلنا على أنه يريد بينبغي الوجوب أنه أراد الوجوب لكنه سوف يخلق على المذهب سوف يخلق أمور واجبة غير واجبة خذ أقرأ وينبغي واحد أميرا اثنين صيفا هذا ثالث عالما بالأوقات هذه ثلاث أشياء تدلنا على أنه يريد بينبغي الوجوب يعني يجب أن يكون المؤذن أميلا يكون أميلا لأنه سوف يكون يعني قيم على عبادات الله لابد يكون عنده أمانة هذا يؤدي العبادة بأمانة طيب وقال أيضا أميلا إنما يظهر أثره في القديم والسبب قالوا لأن المؤذنين كان يسمح لهم بالصعود على أسقف المنازل ربما كشفوا أوراق الناس في البيوت فيحتاج يكون أمين حتى يغض البصر ما ينظر إلى عورات المسلمين عرفت؟ هذا المعنى اليوم عندنا منتهي غير موجود عندنا الآن في المدن والحواضر غير موجودة فيؤذن يفتح لا يطلع تطلع أحد ولا شيء أما قديم صحيح ولهذا يذكرونه لماذا يريد يكون أمينا لكن المعنى الأولى في مراعاة الأمانة اللي هو أداء أنه سيكون قيما على عبادات المسلمين فلولا يكون أمينا يعني يؤديها كما هي طيب صيدتا يعني يكون ممن يصل صوته وفي الصوت الصيد هو رفيع الصوت هذا معنى الصيد وهذا لا شك المذهب انه ليس بواجب كونه صيدا عندهم ليس بواجب هذا المذهب الحنابله والصواب انه واجب لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب والمقصود من الاذان الاعلام وكيف يعلمهم اذا لم يكن صيدا فما دام ان الاعلام لا يتم الا بصيد في الصوت إذن حين لا بد أن يكون يجب أن يكون صيحا يعني صوته عالي اليوم في مثل هذا اليوم موجود ولا حتى هذا غير مطلوب اليوم غير لأنه سيستخدم إيش هذا الميكروفون الصوت عرفته فحتى هذا كيف الآن ما تشترط الآن إذا ما نقول يجي في المؤذن يكون هذا اليوم في مثل حالك اليوم ما يجي ليش الميكروفون يؤدي صيح لو كان صيح يعني يخرج الميكروفون إلا يكون هذا يحلنا طيب الثالث أن يكون عالم بالأوقات لأنه سيوقف المسلمون سيوقفون عنهم وهو مخول بمقيام هذه العبادة والعبادة هذه مرتبطة بالوقت إذا لم يكن عالم بالوقت كيف تفعل وهذه أيضا كانت قديما أي نعم لأنه كان لابد يعرف كيف الوقت يدخل أو الأوقات كيف تدخل اليوم بالتقويم عندما جدا ينتظرون على مكة ينتهي نحو ذلك أو بعض إذا وصل حي على الفلاح ونحو ذلك أنا ما أدري فين جابوا حي الفلاح لكن على العموم المقصود اليوم الناس يتعارفون على الأذان بغير مثلا في عدة الأوقات ولهذا يا إخوان علم الميقات كان علما فنا لوحده يدرس علم الميقات نفسه لوحده كيف تعرف الميقات بالشمس وكيف تعرفه بالاستظلال وكيف تعرفه بالظل بالشواخص وكيف تعرفه بالرمال وكيف كان عد في درسي وحده. اليوم للأسف شيء من لا فقه. يعني أنا لم أسمع إلا قليل بقي في ناس في أهل الشام يعرفون هذه. ما زالوا وما زالوا خاصة عند الحنابلة الأقحاح الذين في دومة ونحوهم ما زالوا على طريقة الحنابلة في معرفة الأوقات. نحن عندنا مثلا هنا في السعودية مثلا سهل معرفة الوقت بحكم ارتباطنا بالحرم، نعرف الأوقات منها. والتقويم التقويم اللي عند من أم القرى يعني غالبا مضبوط ضبط دقيق جدا، ضبط جدا دقيق. ولا حتى كثير من العلماء اليوم يفتون بمتابعة هذا التقويم، بمتابعة التقويم. طيب نكمل. الآن يدخل فيما يستحب أن يكون عليه المؤذن. هم ذكروا مع شروط، ذكروا صفات ما بين المستحب وواجب في المؤذن. يعني اقرأوا في المطولة، بعض يحتاج إلى تنقيح وإلى تمديد العقل. هل هذا موجود اليوم؟ أو في مثل حالنا الحال يفترض وجود هذا الصفة في مثل حالتنا اليوم نحن أو لا؟ طيب بعضهم ما نبيع، مثل ذكرنا لكم بعضها الآن، الآن ما نحتاجها. من قديمة نحتاج إليها، نعم. طبعا هذه إذا كانت مبنية على تعليم. لعل في الواقع يعني مثلا لما يقول ويستحب من الاشياء اللي يستحبون يذكرونها هاي اقرا فعلا لحظه ان يؤذن قائما هذا محل اتفاق من اهل العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الاحاديث رمي بلال يؤذن امره بالقيام فكونه يؤذن قائما محل اتفاق من اهل العلم نعم لكن لو اذن جالسا اذان صحيح ولا ليس صحيح صحيح يعني ولد قال انه يستحب ولا يجب ان يؤدي باقلا قال يستحب فقيامه مستحب وليس بواجب نعم متطهرا انه يستحب ان يكون متطهرا من الحدثين الاصغر والاكبر لكن لو اذن وهو محدث سواء حدث اكبر او اصغر فان اذانه صحيح اما كونه محدثا حدثا اصغر فصحيح بلا نزاع كما قال ابن المصلح رحمه الله وفي خلاف في مساله الحدث الاكبر نعم لكن لا شك أن هذا لا شك أنه هو الأولى وهذا من انتساه كثير من المؤذنين يدخل يؤذن ثم يذهب يروح يتوضا ويكون له عادة يؤذن دائما بغير وضوء يروح يتوضا هذا خطأ هذا خطأ لا شك أنه خلاف السنة خلاف السنة لا شك نعم على موضع عال يعني يستحب له أن يصعد على موضع عالي ولهذا بعضهم يقول على أعلى موضع في البلد يذهب ويؤذن عليه حتى يسمعه يستحب يكون صيق ويطلع على موقف عالي هذا كله ليش؟ لإيصال الأذان للناس يبلغ الناس الأذان عرفتم؟ اليوم مثل هذا نحن ما نحتاج بالعكس اليوم مثل هذا نقول لا يستحب أصلا لأنه كم سيؤذن الإنسان اليوم داخل المسجد أول كان ما في جسم أذان داخل المسجد كل الأذان لا خارج المسجد يصعد ويصم بعد ذلك جسم المنارة لما صار الناس يششون ببيوتهم ما يصعد إلى البيت أول كان لا يطلع على أي بيت ينتقي أعلى بيت يطلع ثم شحنا في بيوتهم سووا المنارات فتنطعوا المنارات اليوم ثم جاء الوقت الآن ما عاد منار حتى منارة ما فيه صار في ميكروفون ويؤذن داخل المسجد أول كان ما يعرفون الصلاة داخل المسجد أبدا مثل صلاة الجنازة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلى على صلاة الجنازة قط داخل المسجد ما كان يصلى على الجنازة إلا في المقابر يصلى عليه هناك صلاة الجنازة عرفتم؟ وكان ثم مكان جنب المسجد خاص بصلاة الجنازة لكن اليوم مثل الحالة اليوم الصلاة الجنائية في المسجد أن أنت غيرت أشياء لازم تنزل الحكم على الوقاية منها هذا على موضع عام هذا في القديم أما اليوم ما يستحب لا نقول باستحبابية يترك الميكروفون يروح يشغله مكان عالي لا أبدأ في الميكروفون لأنه هذا قطعا أبلغ لإيصال الأذان إلى الناس نعم مستقبل القبلة محل اتفاق بين أهل العلم أنه يستحب له أن يستقبل القبلة في حال الأذان وعموما استقبال قبلة للأعمال الفاضلة هذا يستحبه عموم أهل العلم يعني كل عمل فاضل وأنت تقرأ وأنت تدعو وأنت مع أن الدعاء يجب في أي جهة حتى وأنت مستقبل قبلة وليش تقرأ القرآن مثلا في أي جهة يجوز ونحو ذلك يعني لكن يستحبه أن تستقبل قبلة عموما لكل عمل فاضل تتوضأ يقول لك استقبل قبلة ونحو ذلك والعموم الأحاديث الغير خير حديث ابن عمر خير ما ذلك وما استقبل قبلة قبلة ضعيف لا يصح وما ورد في ذلك لا يصح لكن هو تعليل من باب الأمور الفاضلة التي تستقبل القبلة نعم والأذان منها وكذا الإقامة نعم الآن انتهى من المستحبات سيدخل نقل الأحكام أيوة لحظة الحي على إيش الحي على؟ أيوة الحي على يعني حي على الصلاة وحي على الفلاح هذه العبارة يعني هذا يسمى عند علماء اللغة بالنحت. بالنحت تأتي إلى عبارة أو جملة كبيرة تختصرها في كلمة واحدة تدل عليها. عرفت؟ نحن نقول البسملة اختصار لي بسم الله الرحمن الرحيم. عرفت؟ ونقول الحوقلة اختصار لا حول ولا قوة إلا بالله. والمشعلة اختصار ما شاء الله. وهكذا الحي على اختصار حي على الصلاة. يسمى عند العلماء بالنحت، يعني ينحت في العبارة في كلمة، هذا معنى النحت. طيب قال فإذا بلغ الحي على، يعني بلغ حي على الصلاة حي على الصلاة، التفت يمينا وشمالا. قال جماعة من أهل العلم كون يلتفت يمين وشمال هذا محل اتفاق، محل اتفاق أنه يشرع للمؤذن في الحي على تين أن يلتفت يمينا وشمالا. لكن متى يلتفت؟ قال بعضهم يقول حي على الصلاة حي على الصلاة في اليمين، ويلتفت حي على الفلاح حي على الفلاح في الشمال. فحي على الصلاة لها كل اليمين، وحي على الفلاح لها كلها الشمال. وقال بعضهم بل يقول حي على الصلاة واحدة في اليمين وحي على الفلاح واحدة في الشمال، وكذا حي على الصلاة واحدة في اليمين وحي على الصلاة في الشمال، وحي على الفلاح كذلك واحدة في اليمين وواحدة في الشمال. والأمر واحد، الأمر واحد. فإذا خرجت من البر مثلا أو نحو ذلك فلكم أن تؤذنوا بهذا أو بهذا، الأمر واحد. لكن هذا في مثل الأيام لا ما يشرع الالتفات، هذا ما يشرع. ليش؟ لأن الالتفات عن الميكروفون يضيع الأداء، ما يجعل تصويته كتصويت ما لو استقبل الميكروفون. هم يقولون يلتفت لماذا؟ إيش علة الالتفات؟ وصول الصوت، هذا لا يمكن غيره. يقول هذا أبلغ وصول الصوت، حتى يبلغ كما أبلغ في القبلة يبلغ ما في الشمال يبلغ في اليمين والشمال. لكن لو الميكروفون موجود الآن فالتفت عنه يمينا ما يسمع، يذهب الصوت في خافت لا يسمعه الناس. قد يقول الناس حتى قد لو تخيل الميكروفون هنا وذهب حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر أكبر بسم الله إيش تعني، انقطع الأذان في مثل الوقت الآن ما شاء. ولهذا لما لأنها معللة بعلة معينة وهي أبلغ لأداء الصوت. المقصود يا أخوان كله يرتفع يصيح كله لإيصال الأذان، ما دام أنه لا، ما دام أنه إذا التفت لم يصل لحين نلغي هذا الالتفات ونبقي على الأصل. الأصل هو الإيصال والالتفات وسيلة، فما نقدم وسيلة على المقصود على القصد. طيب لكن بعضهم قال تخريج طيب، يعني كان بعضهم توجيه جميل، قال يلتفت والميكروفون جهة ال، يعني عارف يلتفت جهة الميكروفون، ولما يلتفت شمال يلتفت الميكروفون هنا، يعني لا يبعد، احنا نقول يلتفت روح فيها ابعد عن الميكروفون، يعني هذا توجيه جميل لا بأس، لو فعلها لا بأس، يعني يكون حافظ على الاتجاه، يعني حافظ على الالتفات وفي نفس الوقت أبلغ، لكن لو تركه لأجل حصول المقصود بإيصال الأذان باستقبال الميكروفون فلا بأس إذا حينئذ. نعم اقرأ. لا لا لا لا قبلها في عبارة ولا يزيل قدمي. المؤلف رحمه الله يريد أن يستدرك عليك أيها القارئ والسامع، يقول لا تظن أن أريد بالالتفات الاستدارة، أنا ما بقى انتقل، يعني لما فيه تأذن يقول قصد المؤلف إيش؟ يقول يلتفت، يلتفت والقدمان ثابتتان كذا يلتفت. عرفت؟ ليش؟ قال ولا يزيل قدمي استدراكه حتى لا يدور. يقول أنا ما أردت الاستدارة، أنا أردت مجرد الالتفات ويبقى الجسم مستقبل القبلة. يعني هو قال لك من الأشياء المستحبة في إقبال القبلة لو أنه تحرك بقدمي هل يكون مستقبل القبلة حينه؟ استدارة. عرفت؟ فحتى يحافظ على المستحب لك خلاص ظل حتى يحافظ على استقبال القبلة. أكد المعنى أنه ما أراد بالالتفات الاستدارة، وإنما أراد مجرد الالتفات بالرأس، بالرأس تلتفت فقط. عرفتم هذا مقصود بالالتفات؟ ولهذا قال لك ولا يزيل قدمي. نعم اقرأ. ويجعله إصبع علي في أذنيه، في أذنيه، يعني يستحب له أن يجعل الأصبعين أصبعين في أذنيه. طيب لما قال أنه أرفع الصوت؟ وردت روايات في وضع الأصابع التي كلها ضعيفة، كلها ضعيفة، لكن أي الأصابع راح أعطيه الصغيرة هذه ولا هذه ولا يشكل ولا الصبح بأصبع ولا هذا أصبع حتى يشغلها كلها بالطاعة في الخمسة فرائض من خمسة أصابع مذهب الحنابلة وأكثر أهل العلم على أنه يدخل السبابتين السبابتين يدخلهما في صمة الأذن هكذا وعلمه بأنه أرفع الصوت يعني ليش يدخل الإذن؟ لأنه أرفع الصوت الإنسان إذا سمع صوته يتعدى لأنه يبقى شيء من الضغط يؤدي هذه قبلة الأذن لكن لو سد الأذن يرى يعطي صوت أكثر أرفع الصوت ابن حجر رحمه الله حقق في الفتح أنه لم يثبت تحديد لهذه الأصابع ولا صواب أنه أي أصابع شاء فلو أنه وضع السبابتين أو وضع هذه أو وضع هذه ما أراد له ذلك ما دام يثبت روايات مطلقة فله ذلك قال حافظ ابن حجر رحمه الله فتح حقق أنه لم يثبت في تحديد أصابع شيء نعم اقرأ يترسل في الأذان يعني يتمهل حتى يفهم عنه والترسل فسر أيضا أن يأخذ كل جملة بنفسه وهذا ورد سنة أبي داود أن الرسول ما أخبر أنه يترسل في أذانه أنه أمر بأن يترسل في أذانه فالترسل أن يتمهل وأن يعطي كل جملة بنفسه وحينئذ لما يكبر هل يجمع تكبيرتين في نفس واحد أو مقام واحد أو يجعل كل تكبير بنفسه يعني الأقرب الله أعلم الأقرب للأفضل هو الوجود ما في وجود هنا أن يجعل كل تكبير بنفسه يؤذن الله أكبر الله أكبر ولهذا أجمع على أنه على أن كل جمل الأذان لا إعراض فيها افعل لا إعراض فيها نهايتها كلها ساكنة أيها هذا العالم الله أكبر ما تقول الله أكبر الله أكبر عرفتم أنها كلها لا إعراض فيها لا مو مقصود بينها عبارة يعني في النهاية تقف عليها هذا المقصود ما تقول حي على الصلاة في حياة لا ما تنظرها على تقف حي على الصلاة المقصود لحظة المقصود أن الأولى والأفضل أن يأخذ كل جملة بنفسه فيقول الله أكبر ثم يقول الله أكبر ثم الله أكبر ثم الله أكبر لكن لو أنه جمع كل عبارتين بنفسه كما هو الآن مشهور عندنا بالحجاز وعند كثير من أركان البقاع وقال الله أكبر الله أكبر ونحو ذلك لا بأس بذلك لكن الأفضل الأول نعم طيب أقرأ ويحذر الإقامة الحذر خلاف الترسل الترسل كل ما يتمحل الحذر لا يتمحل هذا معنى الحذر يسرع يسرع لما؟ لأن المقصود بالإقامة إعلام الحاضرين مو إعلام الناس داخل نفسه وخارجهم إعلام الحاضرين والحاضرين ما يحتاج نسجل عليهم بالنسك ونقطة وصول اسمه لا حضرهم للصلاة جاهزين فساكن وكبر ولهذا يقيم الصلاة عرف ويحضر في الإقامة وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أنه يحضر في الإقامة نعم نعم لحظة أنت عندك عبارة بعد الحيالة بعد لا بعد الحيالة عندهم كيسو طب اقرا كامل الفقه خلينا نشوف اقرا اكله ها طيب ها انا عندي العباره كذا ويقول في اذان الصبح الصلاه خير من النوم مرتين بعد الهيئه فعباره بعد الهيئه عندي في اخر الجمله ها ويقول في اذان الصبح الصلاه خير من النوم مرتين بعد الهيئه كذا العبارة عندي اكتبها نصرا طيب قال ويقول في أذان الصبح هذا يسمى التثويب يثوب بالصلاة خير من النوم هذا خاص في أذان الصبح فقط ولا يشرع بقية الصلوات لا يشرع بقية الصلوات كلها منها صلاة الجمعة طيب إذا قال الصلاة خير من النوم أين محلها في الأذان الأول والثاني خلاف بين أهل العلم والصواب أن الأمر واسع له أن يقول في الأذان الأول وله أن يقول في الأذان الثاني بشرط أن يكون الناس قد تعارفوا على أي المحلين هي في الأذان الأول والثاني حتى يعرفوا هو أذان لأنه سلم أخبر أنه في أذان بلال وفي عندنا أذان من؟ ها؟ ابن مكتوم ابن مكتوم عندنا أذانين أخبر خلاص لصلاة الصبح فأخبروا في أذانين إذا لابد الناس يتعارفون على أن أحد الأذانين فيه التكبير فإذا سمعوا التكبير عرفوا هو الأذان الأول أو هو الأذان الثاني فإذا عرف وانتشر أن التكبير في الأذان الثاني يبقى على ما هو عليه لكن لو راح بلد أخرى واتفق الناس هناك في البلد على أن يكون التكبير في الأذان الأول لهم ذلك لهم ذلك وحينئذ يكون مقصود بالصلاة خير من النوم يعني إذا خاف الأذان الأول يعني يكون مستعد للصلاة قوموا لا تناموا طول الليل قوموا استعدوا للصلاة صلاة غير النوم أو يكون مقصود الصلاة إيش؟ هل صلاة النوم؟ هل يمكن يكون الصلاة يؤدي الأذان الأول فيكون مقصوده صلاة الليل؟ ليس هذا المقصود لا هي نعم إنما يؤدي الأذان الأول استعدادا للفريضة ثم كان لم يوتر يكون يوتر لأنه سيقضي الوقت الوتر الآن صلاة الليل تنتهي ثم يستعد للصلاة ويصلي الفجر سيصلي قبلها الراتبة الراتبة تصلي قبلها هل هذا الصلاة خير من أن يكون مستعد وإن كانت الثانية فأمر واحد لا حل وقت الفريضة حل وقت الفريضة إذا لا يشع التصوير إلا فين إلا في صلاة الفجر طيب اقرأ نحضر ويبتلمها مرتين يعني المؤذن يقول الصلاة خير من صلاة خير النوم وبعد الحي على كلا المرتين بعد الحي على بعد حي على الصلاة وحي على الفلاح لما ينتهي من حي على الفلاح مرتين يأتي بصلاة خير من ثم المعروف به الآن هذا مكانه طيب قبل الوقت عندك الأوقات قبل الوقت لا قبل الوقت عندي في النسخة كذا إلا لها الضمير يعود على ايش؟ لا ما في لها صلوات الحي على؟ لا الفجر اللي هي صلاة الصبح مبلغهم ويقولوا في أذان الصبح إلا لها يعني الصبح فما يؤذن قبل الوقت في كل الصلوات إلا الصبح له أن يؤذن قبل الصبح قبل دخول الوقت فهمتم؟ على معنى ولا يؤذن قبل الوقت والأذان للفجر قبل الوقت محل اتفاق من أهل العلم على جوازه وهي الصلاة الوحيدة المستثناة من الفرائض الخمس وهذا يجوز أن يؤذن للفجر قبل الوقت نعم يقول صلى الله عليه وسلم اقرأ الأذان جيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد نعم قل واشربوا حتى يقدم ابن أم مكتوم طيب في بعض الروايات أنه ليس بين أذان بلال وأذان ابن مكتوم إلا أن ينزل هذا ويفعل هذا هل الفرق البسيط هذا؟ يعني الفرق جدا بسيط لكن يعني أنت تخيلوا هل يعقل يعني فقط مجرد هذا ينزل أذن هذا ينتهي يقول أذن شيء ليش ماذا ترك للفسحة للناس حتى يفعل شيء حتى تعرف الفرق بين أذاننا وأذان بلال هذا معنى أذان بلال لما كان يترسل ويتمهل ولماذا بلال لما أذن لأنه بعدما روى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عهد نفسه أن لا يؤذن لأحد فما أذن حتى فتح بيت المقدس فأذن لعمر لما فتح بيت المقدس فبكى وأبكى تذكروا أذان الله صلى الله عليه وسلم أذان يعني تخيل الأذان هذا من طوله وكان لذيذ الصوت بلال رضي الله عنه ولهذا لما راح عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام قال ألقه على بلال فإنه أنذى منك صوتا كان نبي الصوت ولهذا العلماء يستحبون أن يرتل الأذان يرتله كما يرتل القرآن عرفت فيحسنه ويجوده ويخرجه بالمحال الطيبة فيكون الأذان طويل يعني تستمتع بالأذان حتى قالوا بعضهم يعني قالوا حتى يكون أخشع لقلب سامعه أو أوقع في قلب سامعه وهذا صحيح ليس أنه هذا مطلوب في المؤذن فما استطاع أن يجود فليجود ما له إلى حد التمطير الممدود اللي فيه شيء من التكلف تحس تشعر أنت السامع لماذا لا يتفلح أو إذا يوافق نغمة معينة يعني ما هو أداء تقول ما هو أداء خشوع ما تخشع به هذا صحيح أما أن ننفي استحباب تجميل الصوت والترتيل به وتجميله والتطمير به والتمثل به والترسم ليس صحيح هذا من السنة وتخيلوا كون هذا ينتهي هذا يفعل فترة أول يبدأ بلال يؤذن بلال عندهم أذان يعني يستطيعون يفعلون أشياء قد يقضي الوضوء كاملا بدأ يقضي الغسل كاملا خلال وضوء خلال ربع، لأنه كان يعني تمهل ويتغسل صوت جميل جدا، ثم ينزل وضوء المكتوم خفيف يطلع على محل ثم يفعل ويؤذن ابن المكتوم. فالمقصود شوف الفرق بين أذانهم وأذانهم. نعم. قال فكلوا واشربوا، لأن الحديث ورد الصيام، الحديث الصيام والصبو سيأتينا في أبواب الصيام، لأن المقصود أنه أذان بلال لا يمنع الأكل والشرب وكل المفطرات، بينما أذان ابن المكتوم يمنع من ذلك. نعم. يطلع عشان ننتهي قبل ما نرجع. الآن أنت يا سامع، إيش الاستحب لك؟ إيش خان؟ يستحب لمن سمع. أخرج من لم يسمع، فمن لم يسمع الأذان وإن أدرك وقته ذاكرا له متيقظا لكن ما سمع الأذان، هل يستحب له أن يجيب المؤذن؟ ما يستحب له، إنما يستحب الإجابة لمن سمع المؤذن. طيب، والسماع عام من الذكر والأنثى، ولو كان عليه مانع، ولو كان غير متطهر، ولو كان جنبا او به حدث عفوا عموما، كان ايضا يستحب له ان يجيب المؤذن. اذا استحباب اجابه المؤذن مطلقه لكل من سمع. ها انت لا تسأل بعدين. اذا يستحب لمن سمع المؤذن ان يقول ايش يقول؟ ان يقول كما يقول هذا المجيب كما يقول المؤذن. طيب، هل هذا على إطلاقه؟ ليش لا؟ أي أحسن، يعني هو يستحب له أن يقول كما يقول المؤذن في كل عبارات الأذان إلا في الحي على طيب. إذا قال حي على الصلاة، حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يحوط. والسبب لأن المؤذن يراد يقول حي يعني هلم، يعني تعالى هذا معنى حي، يعني أقبل تعال هلم، حي على الصلاة. فأنت تقول، ما تقول حي على الصلاة، هو يقول لك تعال، يقول له تعال ما يصلح، عرفت؟ هو يقول لك تعال الصلاة هلم أقبل الصلاة، أنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كان يقول اللهم أعني، اللهم لا حول لي ولا قوة ولا قول ولا أستطيع إلا إذا أنت عنتني، لا حول ولا قوة إلا بالله، تستعين بالله فيعينك الله. هذا معنى الحوصلة عند الحي على الحوقلة عند الحياة، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وكلام المؤلف يفهم منه أنه كذا لو قال سمع أذان الفجر فقال الصلاة خير من النوم، فإنه يقول لا، يقول الصلاة خير من النوم، وهو صحيح أنه في التسويق يقول كما يقول المؤذن. فإذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم، المجيب يقول الصلاة خير من النوم، يعني يؤكد فعلا صلاة خير من النوم، يخبر نفسه أنه صلاة خير من النوم، وهذا صحيح، يقول مثل ما يقول المؤذن. هذا حديث مثل إذا سمعت الناس يقولوا مثل ما يقول تماما في الحي على تاور الحديث آخر أن يقول لحول رسول الله ذكروا عندكم الإشارة، لكن مثل ما يقول هذا يشمل حتى التكبير، يعني الصلاة خير من النوم، لأنه يقول الصلاة خير من النوم. أما ما ورد عند بعض الفقهاء وورد في رواية أخرى عند أبي داود وغيره أن يقول صدقت وبررت ونحو ذلك، فهذا ضعيف، كله لا يثبت، كله ضعيف. تطبيق الأذان، تطبيق للدرس الآن. الله أكبر. Yeah. طيب قوله صلى الله عليه وسلم، نرجع إلى الكتاب، قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء، سمعتم النداء. طيب لو أنه يسمع أكثر من نداء كالحافظ في المساجد، قد يمكن يسمع أكثر من المسجد، فيجيب من؟ ها؟ من يقصده؟ يجيب من يقصده. أنت تقصد داخل المسجد وتسمعه، أجبه. فإن كان لا يسمع من يقصده فيجب من يسمعه أقرب المساجد إليه. ولو أنه أجاب غيره لا بأس، ويرث في أمور إذا سمعت النداء لا بأس، لكن لو كرههم وظل على واحد أيضا لا بأس، يكون قد حقق الفضل الوارد هذا الحديث. طيب فقولوا هل هذا أمر يعني يجب أن نقول ولا يستحب لنا أن نجيب المؤذن؟ إجابة المؤذن واجبة ولا غير واجبة؟ ما قال أحد وجوبة، ولهذا قال لك المؤلف لصدر المسألة ويستحب لمن سمع المؤذن، فالاستحباب محل اتفاق بين أهل العلم، يستحب له أن يجيب. طيب إيش دلنا على أنه ليس بواجب؟ فالصحابة قد ثبت عنه رضي الله عنهم أنه كان ربما يؤذن المؤذن ويتكلمون، يشترون شيء من الحلال، عرفت؟ فالإجابة فضل وليس الفرض، يعني يستحب لك أن تجيب وليس بواجب. طيب إذا وصل المؤذن عند أشهد أن لا إله إلا الله، عند أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يستحب للسامع أن يقول بعد أن يقول بعد أن يجيبه طبعا، يقول أشهد أن محمد رسول الله، يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحبة صلى الله عليه وسلم نبينا ورسول الله. ها؟ لا لا لا، حين في هذا الموطن أنا أعرف ماذا في الموطن، لا الصواب أنه في هذا الموطن بعد التشهد الثاني، بعد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يجيبه أجابه يقول بعد ذلك وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحبة صلى الله عليه وسلم نبينا ورسول الله. ثم إذا انتهى من الأذان بعد ما قال لا إله إلا الله ينتهي، فإنه يقول يجيب ويقول لا إله إلا الله، ثم يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم صل وسلم على محمد، ويدعو بالدعاء الوارد، ما هو؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة، صلاة قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، أيوه المقام المحمودة، أصلح الصواب مقاما محمودا، هذه رواية البخاري وهي أصح، وورد عند غيره المقام المحمود، لكن أصح الروايات مقاما محمودا، وبعثه مقاما محمودا بالتنكير والتنوين، هذا أصح الذي وعدته. أيوة إنك لا تخلو من عاد عند البيهقي وجماعة لكنها ضعيفة. ها ها زيارة في القيم لا تخلق مخيم البيهقي، رواه البيهقي وغيره، لكنها ضعيفة وضعيفة، لكن يا جماعة من أهل العلم يرونها أنها زيارة ثقة، زيارة ثقة، فربما قالوا بمشروعيتها. فحينئذ من رأى ذلك لا بأس، كان سماحة شيخنا رحمه الله شيخ ابن باز يرى لا بأس بها، ويراها أنها زيارة ثقة فلا بأس بها. لكن الحفاظ المتقدمين يرون أنها شاذة، والله أعلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فنرجو أن ننزل كتاب الصلاة، نريد الكلام منفصل إن شاء الله. ها؟ لا سيقطع الكلام، أنا ما هو طيب أن يتقطع الدرس الواحد. حاول يكون لك أحد عن سؤال. ها؟ إنه؟ ترجيح؟ طيب لا، لأنه هو أصلا ما لا يستحبه، المؤلف لا يستحبه أصلا، يختار أذان بلاد بلاد أو قال لك ما قال لك والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه، هو أصلا ما يستحب الترجيع، فكيف يذكره بمستحبات المؤذن؟ نعم لا لا، نحن غيرك الكلام. وروى مسلم عند أبي داود المشهور أنه عند أبي داود لن ذكره بس خلاص أبحث عن الحديث خارج الحديث تحت المكتبة يوضو كتب. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي صلحة طيب نجاوب تسأل أنه إذا هذا الذي يستتاب ثلاثا تارك الصلاة نقول يستتاب ثلاثا ثم يفتر من يقبله أقرب الناس إليه؟ لا هذا من الأمور المنوطة بالحاكم ما يفعل أحد لا ما يقوم بها ولي الأمر فقط ما يقوم بها أحد ولذا القيام بها من عامة الناس الثياب على حقه هذا من حقه هو ما يقوم بها أحد ما أحد ينوم ولي الأمر يقوم بها ولي الأمر ويتولى الموضوع هذا. طيب وأمر تدعى السؤال الثاني وتقول أنه هل إذا قلنا أنه كافر تارك الصلاة يعني إيش معامل معاملة قصاة الحياة هذا يترتب هم ذكروا وأن تاريخها يهجر ويشهر به يعني ذكروا أشياء أنه يفعل كذلك ويؤذى حتى يصلي حتى يعلم أنه على غير دين المسلمين على غير ما عليه المسلمين لكن هذا إن نفع فيه يعني نحن نفعل معه ما يصلحه هو مو ما يتشفى به منه وفرق يا أخوان بين أن نفعل شيء قد يكون شيء من الحجر شيء من القطيعة شيء من الإيذاء شيء لمصلحة هذا الرجل وبين أفعاله تأشف فيه منه وانتقاما ونحو ذلك لا التعبير تأديب التعبير ما هو؟ تأديب نحن نريد نؤدبه عن حال المعصية هذا مثل من أوائل المعاصي إذا كان الحجر والقطع ما يأثر فيه فأي تأديب يرجع له؟ بل جد على ذلك بعض الناس يريد يفكر منك يبقى يرتاع من صورك ومن كلامك وانتو ما تكلمني لما تهجرون احمد الله عنك يجبنهم هذا من الخطأ تهجر من هذا مريض يعني مريض يجدون لكم وتعلمون على هذا من الخطأ أنك تهجر ولهذا يا أخوان هذا ترى من عدم فهم فقه الحجر ما هو الحجر؟ الحجر يؤدي مصلحة ولهذا إذا كان الحجر إذا كان لا يؤدي إلى مصلحة رجوع هذا المهجور إلى الحق يتمحض من مصلحة يصير مصلحة محضة لا يشرع حينئذ القيام بها إنما شرع الحجر لسبب واحد شرع لتأديب المهجور هذا حتى يرجع الحق إن كان هذا لا يؤثر فيه فلا يرجع حينئذ فنقول هذا تارك الصلاة إن كان أحد الأقارب أو الجيران أو عقد العمل أو نحو ذلك إن كان تراه يتقبل منك ويأخذ منك ومؤدب ويسمع وتريد منه شيء لا تقاطعه ما دام في قبول لا تقاطعه كالأرض تحرسها الله أعلم متى تنبت لكن هذا لا تقبل ما دام يتقبل منك ورأيت أنه في وصلك في وصلك معه فائدة أما الرأيت لا والله أنه لو هجرت أنا لي مثلا لي مكان عندي أنا أمون عليه وعدني جدا أنا لو هجرت هي طائف جدا وسيتأدى وسيأتيني ويعرف ليش ممكن حينئذ يحجر يحجر ويؤثر حدثي أما الهجر مطلقا فلا يقل يشرع الهجر مطلقا لا فانتبهوا يا أخوان الهجر شرع لمصلحة إن لم يؤدي الهجر مصلحة تمحض المصلحة وحينئذ لا يشرع لأن الهجر تأديب فإذا كان لا يحصل منه التأديب حينئذ لا يشرع نعم النساء أو نعم لا إذا قلت ها على طيب أنا هي تسأل كيف نجمع بين قولنا أنه يقتل أننا نقول أنه يقتل لو قتل ردة أنه يقتل حدا أنه مسلم وبين ترجيحنا لما رجحنا أنه تارك الصلاة أنه كافر كل مخلوق من الله هذا نقول على قول من قال بأنه لا يكفر على قول من قال بأن تارك الصلاة كسلا أو تهاونا لا يكفر فعلى هذا القول عنده يقتل حدا وحين عنده مسلم يعامل عامة المسلمين وقلنا الصواب أنه يقتله يقتل ردة يقتل ردة لأن قلنا أنه فارق الصلاة كافر لا ترفع الشمال هنا الأخير الصيام هذا وقت الصيام ما بدي ايش رايك الحين هو استغل الصلاة ثم تذكر الاذان الاقامه اللي يقول يقطع الصلاة ما يقطع ليش نحن لحظة نحن مو قلنا الصلاة الاذان تاثر في ساعه ولا لا طيب هذا طبعا لمن صرف ساعه للمجموع فاذا كان لوحده ايش يصير في حقه اختلفوا هل هو سنه او واجب على القول بانه واجب هذا الواقع في المذهب على القول بانه واجب فتركه قل عمدا قل تركه عمدا لا تقول يا اخي لي معذور انا اصلح لك السؤال بعد ان تقول لك السؤال المفروض تسال لو تركه لو كان يرى وجوبه فتركه عمدا انا له الاقامه وصلى يرى الوجوب انه واجب كذا وهذا قول قوي واختار شخص سنتين وجماعه انه واجب الاذان حتى على المنفرد يعني على المنفرد واجب طيب ترك الاذان والاقامه عمدا فهو يرى الوجوب هو يرى حتى يجي يقول لك انا ما اعرف الوجوب صلاته صحيحه ولا مش صحيحه صحيحه لحظة يعني يعرف نفعله نحن نريد انت اليوم انا اعتبركم مجمع فقهي انا رب تختلف نسمع منكم لو كان نسمع اختنا نشوف نعم وعليكم السلام عليكم لا انا ما تختبار مسلم ما في نهائيا ولا تجيب ما هنجرب عليكم شيء هل يخلوها للاخير ان شاء الله وخلاص السلام عليكم طيب انت قلتم انا والله ودي ما تختبر نهائي ودي نكمل انا هم الكتاب ما هم الاختبار انا عارف هفتح من قلبكم انا بعد صح 70 ورقه عندكم 70 ورقه عند الطالبات يعني وقت طويل تاخذ طيب نحن قلنا صحيح ولا مين يجاوب ها اللي في الاخير ليش طب ايش ماشي لحظة سبحان رب العظيم في الركوع واجب ولا واجبة واجب لو تركها لحظة يا جماعة ثلاثة الواحد بس عجب الوصل للمعلومة صحيحة واجبة طب لو ترك الصلاة لو ترك سبحان رب العظيم لا متعمدة كان متعمدة يا جماعة تبتو صلاة كيف تصلحها ان ترك عبارة سبحان رب العظيم واحدة هي واجب عليه واحدة بين نترك الأذان 15 جملة والإقامة 11 جملة وتقول ليس طب والتسبيح عبادة إن شاء الله طيب أنا ما أقول لك تركها لبدل قرأ القرآن في الركوع أليس القرآن أفضل من الذكر؟ أفضل كيف حطيت الباب أنا بيقيم الصلاة صحيح ثلاثة صحيحة صلاته صحيحة والسبب أن الأذان والإقامة واجب لها لا فيها واجب لها لا فيها والله أعلم صلى الله عليه وسلم هذا آخر سؤال أنت روح وصلح نعم عليكم السلام نعم نعم سيأتينا إن شاء الله في شيء في الصلاة سيأتينا بس